محمد عبد الرسول الصفي وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وبارك لنا فيما اعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، انك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، انه لا يعز من عليك ولا يذل من وليت. ترضى ربنا وتعاليت. اللهم اجعل ايامنا وساعتنا واعمالنا كلها في طاعتك يا رب العالمين. اللهم اشغلنا بطاعتك، اللهم اشغلنا بطاعتك، اللهم اشغلنا بطاعتك، وعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا مريضا الا شفيته، ولا مبتلا الا عافيته، ولا ضالا الا هديته، ولا ظالما الا قسمته، ولا مظلوما الا نصرته، ولا ميتا الا رحمته، ولا مسافرا الا رددته، ولا مدينا الا قضيت دينه، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولا مقيد إلا قضيتها لنا برحمتك رب العالمين. سبحان الله يا بناتي، أما يكون الإنسان كده يبتدي يوم المبارك كده بإنه في طاعة، في طاعة لله عز وجل. اللهم ارزقنا ذلك كده كل يوم كده من أيامنا، ارزقنا كده طاعة من أول اليوم. ابتليت بطاعة اليوم وانتهيت بطاعة، وغفر ما بين الصحيفتين، ما بين في الصفحة غفر لك ما بينهما. يعني تخيلي لما الإنسان يبتدي الصحيفة بتاعته بالعمل الصالح وحضور مجلس علم، وينتهي بالقرآن ولا ذكر في بيتك طبعا، يعني أو على ذكر الله سبحانه وتعالى أو تلاوة القرآن أو كذا، إن شاء الله يغفر لك ما بين إيه، ما بين الاثنين. فاللهم اجعل أوقاتنا كلها بطاعتك عاملة يا رب العالمين. كنا في الأسبوع الماضي بنتكلم عن فقه الموت، وذكرنا في فقه الموت طبعا كما قال رب سبحانه وتعالى كل نفس ذائقة الموت. احنا مش هنعيد الكلام اللي قلناه المرة السابقة، لكن احنا هنجيب اللي هي الطريقة يا بنت، فلاشة عائشة، فلاشة، الفلاشة اللي بتتحرك، اللي الفلاشة، عشان اوديكوا. لان المره اللي فاتت البعض في الغرفه قال لي ان احنا ما شفناش لان انتوا كنتوا شايفين العروسه وانا بشغلها، بنشتغلها وشايفينها مع بعض، لكن الخطوات اللي في الغرفه مش شايفينها. فهنعرض كده برضو عرض سريع ان شاء الله باذن الله الخطوات على فلاشه، عشان تبقى معاكم اللي هي الصوره اللي انتوا شفتوها الاسبوع الماضي للعروسه اللي احنا عرضناها. وان شاء الله باذن الله تكون الفلاشه نفس الطريقه اللي احنا عملناها يعني باذن الله. وبعدين ندرس فقره القران، بعد كده ندي ان شاء الله، عايزين اتمنى ندي ان شاء الله باذن الله النهارده يتسع الوقت اننا ندي العقيده، وندي في بقيه احكام الجنائز اللي هي بدع الجنائز من كتاب احكام الجنائز للشيخ الناصر الالباني رحمه الله عليه. بدع كتير في حياتنا في الجنائز في الموتى، يعني عايزين نتعلمها علشان نكون على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا عائشة تاخد وقت ولا مش عارفه تجيبيها؟ يا فلاشة، فلاشة ولا تاني بنت دي؟ فلاشة دي بنعرضها على طول. فلاشة، فلاشة، هي فلاشة بتتحرك. موجودة عندي هنا، على موجودة على اللابتوب. شوف فلاشة عرض، فلاشة عرض الغسل هنا. وقفنا في القرآن عند قول ربي سبحانه وتعالى اتيها قول ربي سبحانه وتعالى في سورة المائدة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة. إيه معنى هذه الآية؟ قال رب سبحانه وتعالى لموسى، موسى عليه السلام لما كان بيأمر بقى أهل القوم، بيأمر القوم هنا في إنهم يعملوا إيه؟ يذكرهم أول حاجة، ابتدى يقول لهم يا قوم، قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم. خلي بالكم دلوقتي في أمر من الله بالجهاد، بجهاد ودخول الأرض المقدسة. ما هي الأرض المقدسة؟ وقيل بيت المقدس. وكان في هذه الأرض، هذه الأرض سبحان الله مقدسة مباركة. تعرفين الأرض المقدسة دي حتى بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بالأنبياء صلى فيه. نعم. فامتنى لما امتنى رب سبحانه وتعالى، شوف انظروا لما امتنى الله عز وجل على موسى وقومه بنجاتهم، لأنهم ربنا سبحانه وتعالى نجاهم من إيه؟ من قوم فرعون، ونجاهم من العذاب، ونجاهم من البلاء، ونجاهم مما كان يفعل موسى في قومه، يستحيون يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم. ولما ربنا سبحانه وتعالى في قصة موسى، لما ربنا سبحانه وتعالى فرق بهم فصلهم عن قوم فرعون، أنجى موسى وأغرق فرعون، أنجى موسى وقومه وأغرق من؟ فرعون. ومن على شاكلته؟ امتن الله على موسى وقومه بنجاتهم من فرعون وقومه، وإنه ربنا سبحانه وتعالى زهوا بعد كده قاصدين، قال لهم رجعوا إيه؟ اتبعوا هذا المكان المقدس، ارجعوا لأوطانكم ومساكنكم اللي هي بيت المقدس والمكان اللي هو إيه؟ حواليه. فهنا كان الأمر من الله سبحانه وتعالى أن يفرض عليهم الجهاد. فقعد بقى ربنا هنا في هذه المسألة يذكرهم ربي عشان يعني، ويقول لهم موسى، يذكرهم ربي سبحانه وتعالى عشان يقبلوا على الجهاد وعلى أمر الله سبحانه وتعالى، فبيقول إيه؟ اذكروا نعمة الله عليكم. وهنا لما يجي الإنسان يقبل على شيء صعب أو يتعرض لشيء صعب علشان ما يزلزلش فيه، يوم يتذكر نعم ربي عليه. تيجي الإنسان يكون في بلاء أو في شدة أو في كرب، لا بد أن يتذكر نعم ربي عليه، وإن ربنا سبحانه وتعالى إذا كان في بلاء فكان في يوم في الأيام إيه؟ عافية. الإنسان ينتقل أو يتقلب من البلاء إلى العافية. ولذلك من أعظم الأشياء التي تثبت الإنسان في المحن أن يتذكر نعم ربي عليه. لو الإنسان ما تذكرش النعم، أول حاجة بيفكر فيها البلاء وبينسى تماما المنعم والنعم. ذلك لما ربنا سبحانه وتعالى أمرهم أنهم يدخلوا هذه الأرض المقدسة، موسى بيذكرهم، بيقول لهم إيه موسى؟ ذكروا ما امتن عليهم ربي سبحانه وتعالى، اذكروا نعمة الله عليكم. إيه النعمة ربنا سبحانه وتعالى جعلها فيهم؟ رب يقول فيها إذ جعل فيكم أنبياء، أكثر قوم أرسل إليهم أنبياء مؤمنين. أكثر قوم، أي لأن كانت حالة مستعصية، حالة شديدة جدا، فأرسل أكثر قوم أرسل إليهم أنبياء. وعلى رغم ذلك كانوا سبحان ربي طول عمرهم معاندين، وطول عمرهم مخالفين، وطول عمرهم مسيئين، وطول عمرهم لا يتقبلوا أقوال نبيهم أبدا كما فعلوا. يعني ده هم خرجوا مع موسى، ولما خرج موسى للقاء ربي وخرج منه معاه صفوة الناس، وكان موسى يكلم ايه رب سبحانه وتعالى، كانوا نفسهم يعملوا ايه؟ شوفوا ايه عايزين، يروا الله جهرا، طلبوا من موسى ارينا الله جهرا. طب ده الصفوة، يعني كان منهم، كان فيهم جدال وسوء ادب مع الله عز وجل شديد جدا جدا. وعلى الرغم من ذلك ربنا سبحانه وتعالى بتشوفوا نجاهم من ايه؟ نجاهم من حاجات كتير جدا، نجاهم من فرعون، نجاهم من الصاعقه دي، فاخذتهم الصاعقه وهم ينظرون. فاكرين لما خرج موسى بقومه ولما اتوا على قوم يعكفون على اصنام لهم، ماذا قال؟ قال يا موسى هم رايحين، هم راح كانوا خارجين ليه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. وكانوا لسه خارجين من ايات، من ايات ربي سبحانه وتعالى، يا موسى اجعل لنا الها كما لهم. ولما خرج موسى يكلم ربه سبحانه وتعالى، قالوا ايه؟ قالوا ايه؟ ماذا قال قوم موسى؟ قالوا ايه بقى؟ هذا اله موسى فنسي. جمع الحلي اللي خرج بها من مصر واخرب لهم السامريه عجل جسد له طوار، صوت كده يطلع من الهواء، يطلع من قدام وصل من ورا، فاصبح له صوت. فقالوا هي هذا الهكم واله موسى فنسي. ده الاله اللي موسى راح له، وكان موسى خرج للقاء ربي في كلام ربي. فهو لما صنع لهم ده قال لهم ده الهكم، ده موسى نسي ان هو ساب الاله ايه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. قالوا مش ممكن، لن نبرح عليها عاكفين حتى يرجع الينا موسى. يعني هم موسى خرج للقاء ربي وهم ظلوا يعكفوا على عباده هذا العجل اللي هم صنعوه من ايه؟ من حلي جمعوها من مصر قبل ما ايه؟ مصر دي فاخدوا سرقوا اللي هي الحلي، قصدي خرجوا الحلي اللي خرجوا بيها وصنعوا منها ذلك. فذكرهم موسى قال لهم افتكروا نعمه ربنا عليكم، ده انتوا اكثر قوم انزلت اليكم انبياء، اذ جعل فيكم انبياء. ووظيفه، ما هي وظيفه النبي او الرسول؟ ايه وظيفه؟ ما الفرق بين النبي والرسول؟ ايه الفرق بين انك تقولي ده نبي او ده رسول؟ ها، ما الفرق بين النبي والرسول؟ اتفضل. النبي، ها حد تاني يقول لي النبي ايه؟ ايوه، النبي يوحى اليه والرسول لا يوحى اليه. ها، احسنتي، في علي صوتك لان كلامك كله صحيح. قال الانبياء والرسل ايه؟ كلهم دعواهم واحده، هي دعوه التوحيد. الانبياء والرسل يدعو الى التوحيد، لكن الرسول ياتي بشريعه زي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، جاء على فتره من الرسل، مش كده؟ وكذلك كل، ولذلك ياتي، لكن النبي ياتي بتبليغ شريعه من ايه؟ من قبل. هكذا كان تبليغ اللي هي الفرق بين اللي هو النبي والرسول. يعني الرسول ملخصه جاي بايه؟ برساله، الرساله المحمديه صلى الله عليه وسلم اللي هو الاسلام، رساله عيسى اللي هي جاي بايه؟ انزل نزل بالانجيل، موسى نزل بايه؟ لكن الرسول، لا بس النبي، بس الرسول لم يأتي الناس جميعا إلا محمد صلى الله عليه وسلم، لا لم يأتي الناس جميعا إلا. إذن قال لهم افتكروا أن فيكم أنبياء بيبلغوكم ويذكروكم. ما وظيفة الأنبياء هنا؟ يدعوكم إلى، يدعونكم إلى الهدى. دايما وظيفة النبي لما تيجي تقولي سبحان الله، ولذلك دايما بنبحث عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، جاء الرسالة بتاعته إيه؟ سيرته العطرة إيه؟ خلقه كان إيه؟ دعواه كان إيه؟ كان بيدعونا إلى إيه؟ معاملات النبي صلى الله عليه وسلم كانت إزاي؟ كيف كانت عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لما نيجي نقول إيه؟ أنا بصلي، صلوا كما رأيتم بصلي، بتتبعي أثره في كل شيء، تتبعي أثر الرسول في كل شيء، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كل ما كان يفعله بينام على شكله الأيمن هو في نومه، ودي من السنة، بتنامي على شقك الأيمن فيه. بتكوني مريضة بترقي نفسك، والرقية دي أهم شيء، الرقية أهم من العلاج. الرقية فيها توكل شديد على الله، فيها اتباع بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها رضا بالمقصود، وفيها يقين بما عند الله عز وجل. الرقية الشرعية بنأخذ من أسباب ونبدأ في علاج، لكن لابد الناس للأسف في أسباب منسية، في أسباب، في قصدي أشياء منسية في أمورنا. تجد بعض الناس اول ما الانسان يمرض بتلجا على طول لايه؟ وتنسى الرقيه الشرعيه. يبقى المفروض تاخد الاثنين مع بعض، الرقيه الشرعيه ثم تلجا للطبيب، تلجا لمن؟ للشافي، وتاخذ به الاسباب. ولذلك هنا بيذكروا بيقول لهم افتكروا الانبياء اللي قلتوا، اكثر ما قوم قالوا انبياء انتم يا بني اسرائيل، يدعونكم الى الهدى، والهدى عكس الضلال. كانوا كل الأنبياء اللي بيقولوا يدعوهم إلى إيه؟ إلى التوحيد، إلى طاعة الله عز وجل، إلى نبذ الكفر، إلى البعد عن الشرك. كي زي ما قلنا كلهم يدعو إلى رسالة واحدة وهي عبارة الله الواحد الأحد. زي كل الأنبياء رسل جم يعبدوا، أتوا بقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لم يأتي رسول ولا نبي يقول اعبدوني من دون الله أبدا. لم يأتي رسول ولا نبي إلا أن يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فكانت رسالة الأنبياء يدعونكم إلى الهدى، والهدى عكس الإيه؟ الضلال. اللهم اهدنا فيمن هديت، دايما نسأل ربنا سبحانه وتعالى الهدى. لذلك لما تيجي سبحان الله نقرأ من نسأل ربي سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين رضي الله عنهم، رضي الله عنهم، اهدنا، بنقول اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الطريق الصح يا ربي اللي نمشي عليه، طريق بدون معدن اعوجاج، صراط الذين أنعمت عليهم، اهدنا صراط هؤلاء الأنبياء والرسل ومن ساروا على دربهم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يبقى يا اما مهديين يا اما ايه، يا اما هداة. عشان كده بنقول اللهم اجعلنا هداة نهدي ونهتدي. يدعونكم الى الهدى اللي هو عكس الضلال، يدعونكم الى القرب من الله، يدعونكم الى الطاعة، يدعونكم الى التوحيد، يدعونكم الى إجابة امر الله سبحانه وتعالى، ويحذرونكم من الردى، يحذرونكم من المعاصي، ويحذرونكم من وظيفه الانبياء رسل، ويحذرونكم من الردى. الردى اللي هو الايه يا بنات؟ الهلاك. الهلاك، والهلاك لا يكون الا بايه؟ الهلاك لا يكون الا في المعاصي، لان المعاصي تظل تجتمع على صاحبها حتى تهلكه، تظل المعاصي. لذلك لما تشوفي لا حول ولا قوة إلا بالله، الإنسان عاصي عاصي عاصي، يظل على معصيته، يظل على هذه الحالة حتى يهلك. أسأل الله لنا العفو والعافية. ولذلك ويحذرونكم الرسل والأنبياء من الردى، من الهلاك، ولا يكون الهلاك والشقاوة إلا بالبعد عن الله عز وجل، ولا يكون الهلاك والردى إلا بعد طاعة الله سبحانه وتعالى، ولا يكون الهلاك والردى إلا باتباع طريق الضالين. ده الهلاك، ده الردى. ولذلك ويحثونكم على السعادة الأبدية، هذه وظيفة الرسل والأنبياء، ويحثونكم على السعادة الأبدية السرمدية. فريقين يا بناتي، فريق أهل الشقاوة وفريق أهل السعادة. فريق أهل الشقاوة الذين شقوا ففي النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين إيه؟ سعيد. الفريق الثاني من فريقين، دايما القرآن يأتينا بالإيه؟ خوف والرجاء. يعني سبحان الله، نذير وبشير. وأما الذين سعيدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء. شوفي هنا العطاء مع مين بقى؟ من الله عز وجل، لأهل الجنة وأهل النعيم. اللهم اجعلنا وإياكم من هؤلاء. ويدعونكم إلى السعادة ويحثونكم على سعادتكم الأبدية، ويعلمونكم بوظيفة التي تلي ذلك وهي الوظيفة الرابعة، ويعلمونكم ما لم تكونوا تعلمون. يعلمكم أمور دينكم، إزاي ننمو، إزاي نصلي، إزاي نتعبد، إزاي ننفق، إزاي نتصدق، إزاي نصوم، إزاي نحج. هل لما تيجي سبحان الله يعني بيجي الإنسان يقول إيه؟ هم الجهلة أو الناس اللي أعرضوا عن السنة وقالوا نأخذ بالقرآن، اللي هم بيسموه القرآن يوم، نأخذ بالقرآن ولا نأخذ بالسنة، ماذا لا نأخذ بالسنة؟ وتعلمهم في ذلك إن السنة قد يكون فيها لبس أو في أشياء أو حديث، مع إن لما تيجي سبحان الله تشوفي السنة الصحيحة لما تصلنا بتصلنا متواترة. متواترة عن إيه؟ يعني توصل جمع زي سند، توصل جمع عن جمع عن جمع عن جمع، يستحيل كلهم يتفقوا على الكذب، يستحيل، لأن ده من مصر وده من الشام، يبيروا الحديث دي مثلا من مصر وده من الشام وده من بلاد متفرقة. لو جاء هذا الأمر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، والتاني يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، والتالت يقول سمعت رسول يقول كذا وكذا، كلهم ما اختلفوا في شيء ابدا، يبقى ازاي شافوا بعض؟ يبقى سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم. استحاله في التواتر، استحاله في التواتر ان يتواطؤوا على الكذب، لا يمكن ان يكون كذلك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فنعود مره ثانيه لوظيفه الانبياء والرسل. بنات يعلمون ما لم نكن نعلم، لان لما بتنزل الرساله شوفي لما تشوفي سبحان الله لما انزل القران لما انزل القران على في مكه لما انزل القران على محمد صلى الله عليه وسلم يبلغوا القوم كان قوم دول ايه مشركين اللي سبحان الله يعني فتح الله قلوبهم الى هذه الرساله اللي هم القله في البدايه عشان كده كانت الرساله ايه كانت في المراحل الوصول بالرساله كانت سريه وبعدين كده بعد كده بقت علنيه كما تعرفوا في اللي هي السيره لما تيجي تشوف المساله هم كانوا يعرفوا شيء كانوا يعرفوا من الذي بلغ عشان كده بقول لك انا برجع تاني القرانيين اه نؤمن بالقران لكن مين اللي بلغهم الرسول صلى الله عليه وسلم مين اللي كان مثلا لما بيعلمهم الصلاه لما ربنا سبحانه وتعالى يقول في بدايه كتابه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون يقيمون الصلاه دي النبي صلى الله عليه وسلم مش كان بيعرفهم الصلاه من الذي علمنا الصلاه هل فصلت الصلاه في القران من فصل الصلاه ده اللي فصل الصلاه ده كان جبريل عليه السلام ياتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بكل وقت من الاوقات في اول وقت ايه ويعلمه كيف تكون هذا الفرض ياتي لرسول اتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كل وقت وقت الظهر وقت العصر وقت الفجر وقت المغرب وقت العشاء في كل وقت ده وقت الصلاه كذا ده وقت الصلاه كذا يعني اتاه ارضه ايضا من ايه يعني اذا الاحاديث اللي تاتي من النبي صلى الله عليه وسلم ما بيكونش من نفسي ولكن هي الا ايه وحي يوحى ولذلك نرجع مره ثانيه اذا اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى النبيين قبل النبي صلى الله عليه وسلم ليعلموا قومهم ما لم يكونوا يعلمون ويقول لهم موسى يمن عليهم موسى بايه يمن عليهم بمن عليهم ربي بايه وجعلكم ملوكا اجمل شيء في الدنيا ان الانسان يكون ملك امره ان الامر والامر كله لمن لله سبحانه وتعالى ولذلك يقول لهم وجعلكم ملوكا ماذا يعني هنا في قول كما يقول الشيخ سعدي رحمه الله عليه وجعلكم ملوكا يعني تملكون امركم بحيث انه زال عنكم استعباد عدوكم لان عدوكم كان بيعمل فيهم ايه كان بيستعبدهم كانوا يذبحون ابنائهم صبيان ويبنوا النساء ويستحيون ايه نساءكم انتوا بقيتوا دلوقتي ايه احرار مش عبيد فبقيتوا مالكين امر ايه نفسكم كما اقول لهم فكنتم تملكون امركم وتتمكنون من اقامه دينكم لانه كان فرعون كان لا يستطيع قوم موسى ان هم يقيموا ايه دين فبقوا سبحان الله وكان الامر بقى اصبح امر الله سبحانه وتعالى في اقامه هذا الدين اصبح الامر ميسر لهم ولا لا ميسر لهم واتاكم ما لم يؤت احدا من العالمين في الوقت ده في وقتهم هذا واتاكم من النعم الدينيه والدنيويه لما يجي الانسان سبحان الله في اي موقف في حياته اذا كان هذا الحديث من موسى الى قومه لكن هذا الحديث برضه للانسان لما يجي ربنا سبحانه وتعالى لما يجي الانسان يكلم نفسه كده ويقول ايه ده اتانا من النعم الدينيه والدنيويه ما لا تعد عيدي بقى يعني اعيدي على نفسك نعم ربي الدينيه والدنيويه اعيدي على نفسك نعم ربي لو كنت في اي موقف من المواقف او في موقف اقبال على المعصيه او في موقف غفله او في موقف بعد عن الطاعه او في موقف نسيان للطاعه او في موقف عدم رضا بقدرك او في موقف عدم الرضا بما قسم ربي سبحانه وتعالى اقعدي كده اسردي على نفسك وتذكري واتاكم من النعم الدينيه والدنيويه تعالي اسردي النعم كده عشان تفتكري عطاء ربي ليك النعم الدينيه والنعم الدنيويه ما هي النعم الدينيه ايه النعم الدينيه اللي ربنا سبحانه وتعالى منى بيها عليكي عشان تبقي في اي موطن من مواطن الضعف في حياتك تبقي صامده في الموطن ده اداكي ايه اداكي الاسلام اداكي شهاده ان لا اله الا الله ومحمد رسول الله منى الله عليك بها لولا ربي ما كنا مسلمين سبحانه وتعالى منى عليك بهذه النعمه اعظم نعمه في حياتك ان تكوني انك ولدت مسلمه اللهم لك الحمد منى عليك ربي بنعمه الاسلام منى عليك ربي بنعمه اخرى وهي نعمه الايه القران من أعز النعم ومن أغلى النعم في حياتنا ومن أعظم النعم اللي بتؤنسنا في الدنيا. يعني سبحان الله يا جماعة، لو ما كانش الإنسان معاه كتاب الله عز وجل، إيه اللي كان ممكن يؤنسنا؟ إيه اللي كان ممكن يؤنسنا؟ ما في شيء في الدنيا يؤنسك أبدا. لو كان عندك مين؟ لو كان عندك قبيلة من الولاد ولا المؤنسين ولا الأصحاب، ولا أبدا لن تؤنسي بهم أبدا. لن تؤنسي إلا بأعز شيء وأغلى شيء، النعمة التي لا تقدر، نعمة القرآن، نعمة لا تقدر. ده أنت كل ما بتمسكي كتاب الله وتقرأي فيه أو تجلسي فيه أو تسمعي شرحه وتجلسي وتسمعي وتقرأي حرف واحد في كتاب الله، تخيلي الأمر ده بيهون عليك ملائك. ده لو إنسان فطن كيس وكان معاه نعمة القرآن ومعاه نعمة أخرى في ابتلاء أو محن فيها، يقول ده كفايه علينا من القرآن. ده أنت لما بتقرأي حرف في القرآن لك بالحرف 10 حسنات، اقرأي ألف لام ميم لك 30 حسنة، اقرأي ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى المتقين، اضربي بقى الحروف في 10. ليس مجلس العلم كتبت عند الله سبحانه وتعالى، قمت منه وأنت مغفور له. إيه ده نعيم يا بنات، ده هذا الإسلام بما من الله به علينا نعيم، حقا نعيم. لما تيجي تبص تلاقي سبحان الله نعيم أن الله سبحانه وتعالى جعلك مسلمة في أي محنة ولا أي بلاء ولا أي شدة ولا أي مرض تمرضي فيه وتجدي نفسك مريضة، سبحان الله كل لحظة بتمر عليك وانت مريضة كنت قبل كده صالحة وبتعمل العمل الصالح، أجرك مكتوب لا يضيع الأجر، كما كنت معافاة تعملي. تقدريش تحضري مجلس علم كتب لك حضور مجلسات، تقدريش تقرأي قرآن لأن واحدة تقول نظري كذا كتب لك، كتب لك كل ما كنت تفعلي وأنت مريضة تاخدي أجره كاملا دون أن ينقص. دي نعمة مش نعمة، نعم دنيوية، نعمة دنيوية من أعظم النعم الدنيوية اللي ربنا من الله بها علينا إرسال جزء الرسول صلى الله عليه وسلم، ده نعمة. فقال جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا، لو بعد عن الدين وبعد عن كوا، فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل ورب العرش العظيم. هو نعمة، فصلوا نعمة، ده كان نعمة للمشركين وهم موجودين معاه. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه، ها، وما كان الله معذبهم انت فيهم وما كان الله معذبهم ايه، ربنا بيقول له مش هيعذبهم مش هينزل عليهم طول ما انت فيهم يا محمد. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة عليهم، رحمة، ولذلك أرسل ربي رحمة للعالمين. ولذلك نعمة من نعم ربنا أن ربنا سبحانه وتعالى أرسل لنا ذلك الرسول. لما النبي صلى الله عليه وسلم كتبت علينا الصلاة من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء يا بنات، إن من ضمن النعم ربنا من الله علينا بها، إن لما أرسل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان في الإسراء، فاكرين لما كتب علينا الصلاة كان الصلاة كان من فرض 50، لكن شوف النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بأمه لأنهم يعرفوا أنه أمة ضعيفة، كيف لو رأهم رسول الله الآن صلى الله عليه وسلم، كيف لو رأى المساجد خلت من المصلين، كيف لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم الكسالة في الصلاة، كيف لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم من كانت أحواله تنم أنه من المنافقين، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالة يراؤون الناس ولا يكون الله إلا قليلا. أفضل ظل النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه أن يخف عن أمه، يخفف عن أمتي حتى وصلت عدد الفروض كم فرض؟ 5، وهم في حقيقة الأمر 50، الحسنة أو الصلاة أو الخمسة اضربي في 10 ب50 رحمة. ومن رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه يأتي يوم القيامة ورسول صلى الله عليه وسلم شفيعا لأمته. يأتي ده مش لأمته بس، ده الشفاعة الكبرى، هيبقى رحمة لكل مين؟ كل الناس، الشفاعة الكبرى للنبي صلى الله عليه وسلم، كل الأنبياء لحد ما وصلوا لمن؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يسأل ربه سبحانه وتعالى. هتبقى الشفاعة الكبرى في إيه بنات؟ الرحمة، في أن تقوم، أن يقوم الحساب، لأن الأمر شديد، الأمر شديد وطال عليهم المسألة. فعايزين بقى عملية الحساب إيه؟ بداية الحساب. الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة، وما أنزل عليه آيات ربه وأوامر ربه رحمة لنا. وشوفي سبحان الله، يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم حسن الخلق، يعلمنا الأدب، يعلمنا كيف يكون العبد، كيف يكون العبد في هذه الدار الدنيا، يعلمنا التوكل، يعلمنا الرضا، يعلمنا الصبر. كل دي رحمة. تعرفين رحمة ليه بناتي؟ لأن لو الإنسان كان في بلاء شديد وما أكثر البلاء، ولو لم نكن نأخذ بهذا بما تعلمناه من النبي صلى الله عليه وسلم بالرضا بالقضاء، إن لم ينزل القضاء نرضى به كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصبر عند البلاء كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، والرضا بقدر الله كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، لضاقت علينا الدنيا بما رحمت. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إذن ويأتي بعد ذلك رحمة النبي صلى الله عليه وسلم في الموقف العظيم، وأنت مشتاقة لشربة الماء فتسقي بيده الكريمة من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا نضمأ بعدها أبدا. رحمات، رحمة للعالمين رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك نقول لما يجي الإنسان يتذكر النعم الدينية في حياته يلاقيها كثير، أنه مسلم، أنه موحد بالله عبد الله عز وجل، أنه ربنا سبحانه وتعالى حبب له الإيمان، أنه ربنا سبحانه وتعالى كره إليه الكفر والفسوق والعصيان، أنه ربنا سبحانه وتعالى من عليه بحب كتابه، أنه ربنا سبحانه وتعالى شغله بالقرآن. غيرنا مش غنين بتفاهات الأمور، غيركم وانتوا جالسين كده، هذا المجلس الضيق العديد متزحمين كل واحدة جنب التانية، انتوا جالسين لكلام الله عز وجل. غيركم لا يطيق هذا المجلس أبدا. ما أعانك على الجلوس في هذا المجلس في هذا الوقت في هذا اليوم شديد البرودة وكذا، ما أعانك على هذا اليوم إلا حب ربي لك، ما أعانك على ذلك الأمر إلا حب ربك لك، حب ربي لك وحبك لكتابك. اللهم ارزقنا. دي نعمة ولا مش نعمة؟ دي أعظم نعمة في حياتنا، إن ربنا سبحانه وتعالى يكون من علينا. غيرك هيكسر، يقول لي شيخة نامي نامي نامي النهاردة البرد، الجو برد بلاش نخرج. من نعم ربنا علينا الصحبة الصالحة، اللي يكون لك أخت تعينك على طاعة الله، تيجي تكسري تقول لي قومي كسلانة. خليك 10 غلطات. ايوه كده يا امل، بارك الله فيك. اديلي ايوه يا امل، احطي درجه معلش. ايوه يا امل، جزاك الله خير يا امل، هذا هو الصدق بتاعك. هات الغلطات ورين، هاتي الورقه، هاتي خلي الورقه عندي. احب كل واحد ياخد حقه، معلش كده خلينا حقانيين. الله يكرمكم، جزاك الله خيرا. نرجع مره ثانيه للاخت الكسلانه اللي بتبقى صاحبتها اختها تقول لها أمي كسلانة، أمي تقول النهارده برد بلاش ننزل. أكيد فيكوا عمل كده، وأكيد صاحبتها أو صديقتها جريتها، مؤكد ده حصل يعني. إن شاء الله إن شاء الله يكون مؤكد حصل. ليه بنات؟ لأن دي الصحبة الصالحة. الكسلانة توقظها من؟ صاحبة الهمة. ويمكن صاحبة الهمة دي تكسل في يوم كما تلين تدان، يوم لك ويوم عليك، فيها تكسل تقوم صاحبتها اللي هي دي بقى. من نعم ربنا علينا الدينية الصحبة الصالحة، إن يكون لك صحبة صالحة تذكرك بالله عز وجل، تذكرك بالله وتاخد يدك، ولو كان الأمر بيبقى في الأول شديد، لكن في الأول بس شديد. زي ما البنات بالكده بيقعدوا، وأقعد أمتحنهم وأقول لهم سار بسار بيتعبوا، لكن أنا على يقين إن بعد كده هم هيستمتعوا بالقرآن كله، إن يبقى القرآن كله على سنة كلفة بإذن الله. إذن من النعم الدينية، من ضمن من أعظم النعم الدينية، أن يجعل لك ربي بفضله صحبة صالحة تعينك على طاعة الله عز وجل، وتأخذ بأزرك وتقويك، إذا ضعفت تقويك. من إذا نظرت إلى وجوههم تذكرت الله عز وجل، من إذا جلست معهم ذكروك بالله عز وجل. هذه نعمة الصحبة. إياك وصحبة السوء، إياك وصحبة السوء، لأن صحبة السوء لا تعين. صحبة السوء لا تعين إلا على الدنيا، ولا تعين إلا على حب الدنيا، ولا تعين إلا. ونأتي بعد ذلك من نعم ربي سبحانه وتعالى علينا الدينية، أن الله عز وجل جعل الصحبة الصالحة لنا شفاعة يوم القيامة. تصوري أختك الصالحة دي اللي كانت معاك في الدنيا صالحة، وكانت تعاون لك على طاعة الله عز وجل، إذا افتقدتك في الجنة تسأل عنك، وتدخلي ان شاء الله باذن الشفاعات في الجنه، تكوني هي شفاعه الصالحين، اللهم ارزقنا شفاعته. لذلك نعم لعلي انانا بهم ايه؟ ان هذا الشافعي، يعني امام الشافعي يقول احب الصالحين ولست منهم، لعلي انال بهم ايه؟ يعني شوفي عايزه تحط في زمره الصالحين، لذلك لما تلاقي نفسك كنت في زمره الصالحين وبعدتي عنهم او ربنا بعدك عنهم، حسي في نفسك ما تفرق الاثنين الا بذنب احدثه احدهما، ما بعدتي عن صحبه الصالحين الا بذنب احدثتيه. وزيك لما يكون انسان عايش في صحبه الصالحين وبعد كده ها صحيت ايمان ماشي هنجيبه ان شاء الله، بس بعد ما نخلص ان شاء الله التفسير، لان الامر ده بناتي يهمنا جدا، الامور دي بتهمنا جدا. وان كان الحديث الى موسى في تذكير قومي اذكروا نعمه الله عليكم، لكن انا بتذكر النعم دي، عسى الله ان يذكرنا بكل هذه النعم، شفاعه الايه الصالحين. فلما تاتي فاذا وجدت نفسك كنت في صحبة الصالحين وسحبت نفسك منهم، خرجت من صحبة الصالحين، اعلمي أنه ما أبعدك عن صحبة الصالحين إلا ذنبا، إلا لو كنت عايزة تحشري نفسك في صحبة الصالحين برضو تانين. لكن الإنسان اللي بيسيب الصالحين علشان الدنيا ده إنسان خسران، هذه الخسارة الكبرى. لذلك نقول النعم الدنيا والنعم الدنيوية، دي النعم الدنيا، ده النعم الدينية كتير جدا جدا، دي لمحة من لمحات النعم الدينية. النعم الدنيوية بقى اللي ربنا من الله بها علينا ولازم نتذكرها وقت البلاء أو المحن، إيه هي النعم الدينية؟ النعم الدنيا لا، دي من النعم الصبر، ده من النعم الدنيا الدينية، التوكل وكل ده النعم. لكن النعم الدنيوية انك ربنا سبحانه وتعالى من عليك بايه؟ بالعقل، بتميز غيرك ما بيميز، من عليك بالسمع والبصر والفؤاد غيرك مش كده، من عليك بالعافية غيرك مش كده، من عليك ان انت تقومي على نفسك بحاجتك بفضل الله عز وجل، من عليك حتى لو انسان في بلاء مرض، لكن لو جه بص كده وشاف لنفسه دي نعمة، نعمة دي نعمة. على فكرة المرض دي نعمة دينية، عايز أقول لكم المرض ده نعمة دينية، لأنه بيخفف وبيرفع الدرجات ويحب أن يسمع ربي ذلك العبد اللي بيسمع الصوت وبيقول يا رب، وبيرفع درجاته عنده، ويمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. إذا دي نعم، يعني إذا الصبر من ضمن النعم الدينية اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقرب العبد فيه من ربه، وعلى قدر صبر ذلك العبد على قدر قربه من الله عز وجل، وعلى قدر شدة بلائه على قدر قربه من الله عز وجل. وكلما اشتد البلاء كلما عرف العبد أن الله يحبه، كلما اشتد بلائك عرف أن ربنا بيحبك، لأن ربنا سبحانه وتعالى يجعل ذلك الأمر طهارة لعبده المؤمن، طهارة لعبده المؤمن. بص تلاقي الإنسان سبحان الله بيمحص في جانب معين، في ماله ولا في ولدي ولا في عفيته ولا في كل ذلك من الله، وما يكون ذلك إلا دينية، هذه دينية. إنما الدنيوية بقى بتاكلي، بص طعم بتعمل أكل، والله الحمد لله الحمد لله، بتشمي الحمد لله، بتنظري الحمد لله، لكن بيت مغلق عليك، دنيوية مستورة، يعني حد سامع بيك، لك غرفة مغلقة عليك الحمد لله، لك حمام حد شايفك فيه مستورة فيه مش كده، اللهم لك الحمد. هي دي بقى معافى في بدنه يملك قوت يومه هذا الدنيا والآخرة. واحد يقول له واحد أنا بيسأله يقول له يعني إن أنا فقير، يعني قال له ما تملك؟ قال لي عنده زوجة. قال له ها؟ قال له عندي ولد، عنده أولاد. طيب وعندي مسكن، وكمان عنده حد بيساعده. قال له إذن أنت إيه؟ ملك، مش ناقصك حد، أنت ملك، عندك ده كله، وأنت بتشتكي الفقر. ولذلك نعم الدنيا الدينية الدنيوية عندنا كثيرة جدا جدا يا بنات، لا يشعر الإنسان بالنعم الدنيوية إلا ما بيفقد نعمة منها، نعم كثير. لما كين عايزة من أعظم النعم اللي احنا مش حاسين بيها، إنك موجودة في دار مسلم، بلد مسلم. لما بتجدي من النعم اللي ممكن تفتقدي إليها وتشعري بيها إذا رحت مكان وافتقدتي لسماع الأذان، والله إن هذا الأمر بيكون بلاء، والله أنا بقول لكم عن تجربة. نعم؟ ما طبعاً لما تشوف سبحان الله تكوني في مكان في الخارج والمكان ده أنت مش بتسمعي فيه الأذان، الأذان اللي أنت بتيجي ساعة العصر بتكوني منتبهة، الأصل يبقى عندك المنبه وعندك الساعة وعندك كل شيء، عندك بيقول الساعة كذا، لكن اللي بيصحيكي أكتر إيه؟ الأذان. الله أكبر بتهزك بتزلزلك، بتجري لو مش متوضية تجري تتوضي، لو مش مستعدة بتروح تستعدي كأنك بتستعدي للقاء الله عز وجل. لكن من أعظم النعم إنك تكوني في بلد يرفع فيها الأذان، والله نعمة يا بناتي، ولا يحس بهذه النعمة إلا من افتقد إلى هذه النعمة. لذلك من الأشياء من الأمور التي عجبتني إن واحد يعني سبحان الله أخرس ولا يسمع ولا يسمع في صلاة التراويح، في صلاة التراويح يرو من كانوا معه، هم السامة، لكن وقف معهم صلاة التراويح تامة كامل. شوف النعمة اللي انت فيها، انت لما تقفي تسمعي شايفة النعمة اللي انت وانت فيها سامع القرآن، شايفة نعمة سماع القرآن دي في حد ذاتها، او نعمة حتى ان انت تقرأي القرآن. هو لا يسمع، هو لا يتكلم ولا يسمع. كان في اللي هم البنات كانوا بيحضروا معنا اللي هي بعض الدروس يعني بالإشارة، ومعهم المعلمة بتاعتهم بالإشارة. كثير من الموجودين كان عندهم بلاء، دي عندها بلاء ودي عندها بلاء ودي عندها بلاء. كنت بقول لهم لما الإنسان بيشوف بلاء غيره بيهون عليه جدا بلاء، كل واحدة بيشوفها لك. لذلك لما تيجي تنظري إلى حالة سبحان الله، البنت وهي قاعدة شايفة نبوءي بيتحرك لكن مش سامعة نبوءي إيه، ولا قادرة تتكلم مع صاحبتها إلا بالإشارة. لكن لما تشوفي أنت كده وأنت قاعدة كده تقرأي وتدعيني بالقرآن. ولذلك لما كان سبحان الله واحد بيسأل، شايفه بيسأل طالب بيقول له كم معك من القرآن؟ عندك معاك إيه؟ حافظ إيه من القرآن؟ قال له مش حافظ حاجة. قال له بما تناجي ربك؟ بتناجيه بإيه؟ ايه الايات اللي بتقعدي سبحان الله. يعني كان في بنت بتقول في يوم من الايام بتقول لي ايه، انا بحب جدا الاغاني، هي بتقول انا بحب الاغاني جدا. فانا رديت عليها وقلت لها وانا بحب جدا الرحمن علم القران خلق الانسان. شوف الفرق، شوف الفرق، شتان ما بين المشرق والمغرب ولله المثل الاعلى. بتتكلمي عن كلام بشر، في سفاهه وفي نزول وفي سوء وفي كذا، وإن كلام رب العالمين الذي ما تزداد بسماعه إلا قربا، ولا تزداد بسماعه إلا حبا، ولا تزداد بسماعه إلا درجات وعلى عند الله سبحانه وتعالى. كل دي نعم يا بنات من نعم ربي سبحانه وتعالى علينا، وأكثر منها كثير. ما لم تؤتي أحد من العالمين، ما لم تؤتي أحد من العالمين، فإنهم في ذلك الزمان كانوا خيرة الخلق، كانوا منكسرين، فربنا سبحانه وتعالى نجاهم وأعطاهم لأنهم في الوقت اللي كانوا خيرا الخلق، وأكرمهم ربي سبحانه وتعالى وأنعم ربي سبحانه وتعالى عليهم بنعم ما كانت هذه النعم لغيرهم. فذكرهم بالنعم الدينية والدنيوية الداعية لثباتهم على الدين. لأن لما تيجي واحدة تيجي تبص تلاقي واحدة مهزوزة، واحدة عندها بلاء ولكن منهارة في البلاء وشايفاها أنها منهارة، لا بنتي سبحان الله اثبتي. لما تيجي مثلا واحدة ابتلت في بلاء معين ولا عندك ولاد كويسين، تقول لي الحمد لله معافين، اقول لها احمدي ربنا. انت معافاه في جسدك؟ تقول الحمد لله، اقول لها احمدي ربنا. كان ممكن البلاء اللي جالك التاني ده يجي في اي طفل من اللي عندك او اي عيل من اللي عندك، اني الاهون؟ تقول لا لا الحمد لله كده. اذا تاكدي لما ربنا بيجيب لك بلاء بيجيب لك اهون بلاء لانه رحيم. فهو بيثبتهم، موسى بيثبتهم، بيقول لهم ايه هنا؟ افتكروا النعم الدينية والدنيوية لثباتهم على الإيمان وثباتهم على الجهاد، لأنهم دخلوا دلوقتي إيه؟ الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، كتب الله لكم. شوفوا هنا أخبرهم خبر، يعني المفروض أن تطمئن قلوبهم، كتبها لكم ربنا، هنصركم ربنا سبحانه وتعالى على عدوكم بإذن الله، لأن ربي مع المؤمنين. فإن كانوا مؤمنين مصدقين بخبر الله عز وجل في هذا النصر، وإن كنتم غير ذلك مش هتدخلوها. فربنا سبحانه وتعالى مع من؟ إنا لننصر من؟ سنة والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم. فالنصر لمن؟ لجند الله سبحانه وتعالى. هنا ولا ترتدوا، ما ترجعوش، ما تتقهروش على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. لو رجعتوا وما رجعتوش تدخلوا هذا المكان هتنقلبوا على، فلا يكون لكم النصر على الأعداء ولا يكون لكم فتح هذه البلاد. ولذلك هنا عندما يتكلم معهم موسى في هذا الأمر، وإذا لم يكن لكم النصر فما استحققتم إلا بمعصيتكم. القول بقى في ضعف شديد للقلوب. ماذا كان ردهم على موسى؟ يدل ردهم على قوة قلوبهم، ضعف نفوسهم، وعدم اهتمامهم بأمر الله وسوء أدبهم مع الله عز وجل. قال يا موسى إن فيها قوم جبارين، هم ضعفة. ومن الجبار يا حبايبي؟ وماذا تعني الجبار؟ قوي عزيز. لا، الجبار دي لها أسماء، دي لها معاني، خلي بالك مش معنى واحد. يجبر كسر الضعيف، يجبر كسرك. لما تشوفي كده مثلا ينظر إليك وأنت مسلولة أو منكسرة أو ضعيفة أو تعبانة أو مريضة وتقول يا رب يا رب، يجبر كسرك لأنه جبار. يجبر الضعفاء، يجبر الضعفاء وينتصر لهم لأنه يجبر كسرهم. وفي نفس الوقت جبار قوي من القوة ومن العزة ومن الجبروت ومن الذي لا يغلب، من الذي لا يقدر عليه أحد، ومن الذي لا يغلب جنده، من الذي يهزم عدوه. لذلك يقول لا مش هنقدر ندخلها يا موسى لأن فيها قوما جبارين شديد القوة والشجاعة. هم لو أخذوا الأمر بالأخذ أخذوا الأسباب، ادخلوا بس أنتم كل اللي عليكم أنتم تدخلوا الأرض، ادخلوا بس فيها، ولو دخلتم ربنا سبحانه وتعالى يعينكم. لو كان الأمر كذلك في الامتحان خلصتي. هذا خور وضع. فكان دليل على أنهم ما فيش عندهم قوة ولا عندهم شجاعة ولا عندهم صناعة لأمر الله عز وجل، فكان هذا من الموانع لدخولها. كما قال وإنا لن ندخلها، شوف أدب آخر، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإن داخلون. بنقوا يعني بمزاجهم، بتشرطوا، بيشترطوا على الله سبحانه وتعالى ما يكون. وهذا من الجبن وقلة اليقين. العبد يقين بالله عز وجل بيفعل الشيء ويأخذ بالأسباب. اليقين بالله عكس الشك. يبقى هم كانوا شاكين كنا مش هنصر. لما تيجي تقولي أنا عندي يقين بالله، أنا عندي يقين بالله أن ربي مش هيضيعني، أنا عندي يقين بالله أن ربنا يعطيني سؤالي إن شاء الله، أنا عندي يقين بالله أن ربنا هيشفيني بإذن الله، أنا عندي يقين بالله أن ربنا سبحانه وتعالى هيعلمني، أنا عندي يقين بالله. يقينك يعني معنى الشك. العبد معنى اللغوي اليقين عكس الشك التردد. والمعنى الآخر اللي هو بقى شرعي، اليقين الثبات والتصديق بكل ما جاء به ربي سبحانه وتعالى وبربي سبحانه وتعالى. يقين بصفاته وبأسمائه وبوحدانيته. عندك يقين بالله عز وجل مفيش حاجة في الدنيا تزعزعها، لا يزعزع مهما قال ذلك كتابه لا ريب فيه. عندي يقين أن القرآن ده من عند الله عز وجل لأن كله يصدق بعضه بعضا، لأن بلاغة القرآن تؤكد أنه هو من عند الله عز وجل، لأن صدق ما جاء في القرآن يؤكد ما عنده أنه من عند الله عز وجل، لأن هذا القرآن الذي لو لا يستطيع أحد يأتي ببعض ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة نقول أنا على يقين هذا القرآن من عند الله عز وجل. ده يا بناتي لما الواحد بيبقى مشرك، واحد من علماء المشركين لما سمع اللي هي آية الجنين اللي خلقه من ايه؟ من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة كما قال ربي تدرج الجنين. لما سمع دي وكان ايه، كان عالم من علماء علم الأجنة، لما سمع هذه الآية في كتابكم، ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم عنده دلوقتي زي ما الناس بتوع اللي هم والنساء يا دكتوره نجوى عندكم دلوقتي الحاجات سونار والطرق الحديثه وكذا وكذا، ما كانش فيه ده. لكن تدرج الجنين بهذا الشكل لا يمكن ان ياتي الا من عالم به اللي خلقه خالق. فقال امنت بالله اشهد ان لا اله الا الله هذا نبي الله حق دخل الاسلام. لذلك لما تيجي تشوفي سبحان الله في ايات الله عز وجل في المحيط وفي الطهارة، في الطهارة للمسلم، تعرفين بالنسبة للولد المسلم اللي هي الطهارة دي، الطهارة المفروض على المسلم ايه؟ الختان، واجبة ولا لا؟ واجبة. كان احد علماء الغرب من تصدى للدعوة ضد الختان، تصدى لها. لا لا ختان مين؟ لا لا لا ختان مين؟ تصدى للدعوة ضد الختان، وكان عالم من علماء الغرب. وبعد كده ابتدوا يعملوا ابحاث علميه على سبحان الله ان الختان ده كام من الامراض يقي بها الانسان الذي يختتن. نعم حتى دي من ضمنها امر كتير جدا جدا جدا. طبعا دخل الاسلام وكان هو معادي للختان، كان معادي للاسلام بالختان، كان معادي للاسلام بالختان. دخل الاسلام بالشيء اللي كان معادي للإسلام به، لأن كل ما تجدي في ذلك الإسلام لن تجدي فيه إلا إيه؟ كل ما تجي تتبحري فيه وتجي تقرأي فيه تجدي إعجاز في هذا الدين، تزداد يقين، تزداد يقين يعني تزداد إيه؟ تزداد ثقة أن ذلك هو حقا هذا الدين الحق، تزداد ثقة أن القرآن ده فعلا من عند الله عز وجل، تزداد ثقة لما تجي تقرأي في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشياء كتير قالها الرسول صلى الله عليه وسلم، وأحاديث كتير قالها النبي صلى الله عليه وسلم ما كانتش في الوقت ده، ما كانتش في الوقت اللي هم كانوا فيه. لكن بعد كده حدث ان هذه الحديث فعلا كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا امور غيبيه عرفناها بعد ذلك. لا يؤكد ذلك الا ان هذا النبي ربنا سبحانه وتعالى ارسل عليه رساله عشان تقولي اللهم لك الحمد هذا هو دين الحق وهذا هو رسول الحق. لما تيجي تقعد في الصلاه في قيام الليل بتقولي ايه؟ وإيه في قيام الليل؟ ها؟ من في وأنت إيه قيوم سماوات الأرض؟ وتقولي بعد كده إيه؟ أن وعدك حق ولقاءك حق والنبي حق محمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق والإيه؟ كل ده حق. أنت في عندك هنا إيه؟ يقين حق، يعني عندك يقين ليس عندك أدنى شك في ذلك الدين. هم كان نتيجة عندهم شك قلة يقين ما رضوش يدخلوا، هم خايفين ربنا مش هينصرهم. لا، ربنا لو كانت قلوبكم ممتلئه باليقين لنصركم ربي سبحانه وتعالى. هذا اليقين الذي دخل به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر. يوم بدر دخل النبي صلى الله عليه وسلم وكان على يقين، قعد يدعو الله عز وجل. وسيدنا ابو بكر الصديق لما وقع ايه رداءه، وسيدنا ابو بكر الصديق ماذا قال له؟ قال له ايه هو قعد يدعو؟ هون عليك لقد سمع ربك. وكان النصر من عند الله في ايه؟ وهو بيقول لهم يا ربي حفاف احملهم عرافة كسهم فقراء فاغنيهم، كانوا كده كله. واول ما عرفوا كل العطاء عرفوه في غزوة ايه بدر، وهم كانوا طالعين قلة ضعيفة بس كانوا عارفين بهم يقين شديد انهم كانوا طالعين لمين؟ لله الواحد الاحد. قال لما قل اليقين في قلوبنا ضعفنا، ما بقاش عندنا يقين بالله، ما عندناش ثقة. لو ان الانسان عنده ثقة بالله لكان ايمانه قوي، لكن هم دول بقى اليهود. لذلك كل ما قل ايمانك وكل ما قلت ثقتك بالله عز وجل، نسال الله الا نكون امثال هؤلاء القوم. لم يدخلوا الارض المقدسه من جبنهم، لن يدخلوا الارض المقدسه من قله يقينهم. والا فلو كان معهم رشدهم وعقلهم لعلم انهم كلهم من بني ادم. وان القوي، شوف الكلام الجميل، وان القوي هو الذي اعانه الله عز وجل. واحده كانت عندها مرض والثانيه عندها مرض، دي عندها مرض شديد ودي عندها مرض شديد، واللي عندها مرض شديد تقول ايه؟ الحمد لله انا مستعانه بالله، انا بستعين بالله. قوي المرض نفس واحد، لكن دي قويه بالله ودي ركنه على الملك ودي ركنه على القوي العزيز، والثانيه منهاره و ليه؟ ما عندهاش يقين بالله عز وجل. ولذلك القوي من أعانه الله بقوة من عنده، فاسأل ربي أن يعيننا بقوة من عنده يا رب العالمين، لأنه لا حول ولا قوة إلا بمين؟ بالله الواحد الأحد. ولعلم أنهم سينصرهم عليهم إذا كانوا عندهم هذا اليقين، وإن وعد الله سبحانه وتعالى حق، ولذلك إذ وعدهم الله بذلك وعدا خاصا، ده قال لهم ربنا ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، يعني ربنا وعدهم هنا بإيه؟ بالنصر لو كانوا على يقين بالله. قال رجلان من الذين إيه؟ يخافون، بيخافوا إيه؟ خافوا الله رب العالمين. أنعم الله عليهم من إيه؟ أنعم الله عليهم بالدنيا؟ لا، أنعم الله عليهم بالتوفيق، أنعم الله عليهم بكلمة الحق، أنعم الله عليهم بالعبادة، أنعم الله عليهم بالقرب من الله عز وجل، أنعم الله عليهم باليقين في الله سبحانه وتعالى، أنعم الله عليهم بالثقة. لما قالوا لهم إيه؟ شوفوا، أنعم الله عليهم بالصبر الجميل واليقين بالله عز وجل، كل دي نعم من الله، إذا من الله عليك بها أحمد ربي عليك عليها. قالوا لهم ادخلوا عليهم الباب، ده بينكم بين النصر ان انت تدخلوا عليهم الباب، يعني بينكم بين ان انت تنتصر عليهم، ادخلوا بس الباب، ادخلوا عليهم، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، ما تخافوش. ولذلك ليس بينكم بين نصرهم نصركم عليهم إلا أن تدخلوا عليهم وتدخلوا عليهم، فإذا دخلتموه عليهم ستهزموهم، لأن النصر من عند من؟ ثم بين لهم ذلك أنه ليست بالعدد ولا بالعدة، بمن قوى النصر وعلى الله فتوكلوا. قال لهم المفتاح إيه؟ ادخلوا أنتم متوكلين على الله، فهو على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. التوكل على الله يا جماعة بحسب إيمان العبد يكون توكله على الله. كل ما كان في قلبك إيمان شديد بالله، الحمد لله أنا ربي كريم، أنا أعلم أن ربي غني، أنا أعود أمري إلى الله عز وجل، أنا متوكلة على الله عز وجل، أنا أركن أنا الركن الشديد، أنا أفعل، يعني كل كلامك ثقة شديدة بالله. التوكل تفويض الأمر إلى من؟ الذي يملك مفاتيح الغيب. من الذي فرق شديد بين الإنسان اللي هو في توكله، في توكله على الله قوي، متوكل على الله، فيش حاجة بتشغله إلا الله عز وجل. خلي بالكم، المتوكل على الله الذي لا يشغله إلا عبادته، اللي مش غير متوكل على الله عز وجل بيشغله أمور دنيا، من هموم الدنيا، وفيها طبعا الدنيا كلها هموم. تجد الإنسان اللي قاعد منشغل بهموم الدنيا اعرف إن توكل على الله ضعيف. عشان كده هؤلاء هذا رجلان تكون دور، قال لهم والله فتوكلوا، لو انتوا فعلا توكلتوا على الله حق التوكل، لو كنتوا مؤمنين صادقين هتتوكلوا على الله عز وجل، واذا توكلتوا على الله حق التوكل فوضتوا امركم الى الله عز وجل لن ينصركم الى القوي العزيز، لان النصر من عند من؟ الله سبحانه. فان في التوكل على الله خصوصا في ذلك الموطن نصر من عند الله وتيسير للامر. ودل ذلك في هنا الموطن على انه بحسب ايمان العبد يكون توكل. تجد الانسان المتوكل نايم قرير العين، عنده مشاكل الدنيا، لكن نايم متوكل على الله، انا مفوض امري على الله عز وجل، انا بركن القوي العزيز، انا اعلم ان لن يحل هذا المساله الا الله عز وجل، انا اعلم ان هذا البلاء ربنا سبحانه وتعالى لن يصرفه الا الله سبحانه وتعالى. توكلك على من؟ شوف بقى القول الشنيع هنا ماذا قالوا، قول سيء سوء، قول يدل على سوء الادب مع الله عز وجل. يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، خلاص جبنا لك من الآخر، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا إيه؟ طيب، إساءة أدب شديد من الله عز وجل. شوفوا الفرق بين هؤلاء أو هذا القول الشنيع اللي قالوا بقى في الآخر كده إحنا مش داخلين، ولو أنت عايز تقاتل يا موسى روح أنت لوحدك، أنت واذهب أنت، وسوء الأدب بقى أنت وربك مقاتلة، احنا قاعدين هنا انها هنا ايه؟ طيب، هنا فرق شديد بين هذه الأمة وبين الأمة المحمدية. فضل الله الأمة المحمدية من البداية، بس يا رب كده تكون نهايتها زي بدايتها، يا رب تكون بدايتها زي نهايتها زي بدايتها. ماذا قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال الصحابة للنبي لما شاورهم النبي صلى الله عليه وسلم في بدر، شوف كان قول الرسول الصحابة رضوان الله عليهم في قتال في بدر، هو النبي كان مشاورهم بس، ده هو موسى هنا بيأمره بيقول له اخرجوا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيشاورهم. شوف الفرق كمان، يعني ان ده كان النبي بياخد يعني كان الامر بينهم ايه؟ شورى، الشورى. هنا ياخذ النبي صلى الله عليه وسلم في الشورى بينهم، احنا نخرج في بدر في كده جينا القوافل جايه كده نخرج ولا رايكم ايه وكده، انما بالنسبه للقوم التانيين ده بيقول لهم اخرجوا، ربنا بيقول لكم كذا كذا، امر من الله عز وجل. لما شاورهم في القتال مع أنه لم يحتم عليهم المسألة، قالوا بقى للنبي صلى الله عليه وسلم لو خط بنا هذا البحر لخضناه معك، لو خط بنا البحر لخضناه معك، لو بلغت بنا، لو بلغت بنا ما بلغت، ما تخلف عنا، ما تخلف عنك أحد منا أبدا، مهما فعل، مهما خط، مهما قطيت. ولا نقول كما قال موسى، أو كما قال قوم موسى لإيه؟ لموسى، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن نقول اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون. شايفين الفرق؟ شايفين الفرق في سوء الأدب؟ يا رب ترضى الأمة المحمدية كده على خلق. نكون من بين يديك للنبي صلى الله عليه وسلم، نكون من بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن يسارك، تبص تلاقينا يا محمد صلى الله عليه وسلم، تبص شمال تلاقينا، تبص يمين تلاقينا، تبص إنما التانيين قالوا أنت لوحدك، امشي أنت لوحدك، أنت وربك فقاتلا. سوء أدب شديد منهم. فلما رأى موسى ذلك من عطوهم ندهم وسأخلوهم أعلاهم، قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي، أفرق بيننا، ده هنا دعاء بقى موسى، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، يعني أحكم بين سماء فاسقين خارجين عن طاعة الله سبحانه وتعالى، أفرق بيننا وبينهم بأن تنزل عليهم عقوبة من السماء، نسأل الله لنا العفو والعافية. فهنا هنقف عند الآية دي، فإنها محرمة عليهم إيه؟ فإنها محرمة، ناخدها مع الربع القادم إن شاء الله بإذن الله. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا يا رب العالمين. طيب ناخد يا بنات بقى وصلنا في السؤال للسؤال الكام؟ السؤال الاخر، احنا وصلنا اخر ركن دلوقتي، خدنا العقيده وصلنا فيها الى ايه يا بنات؟ الركن الاخير. احنا الاسبوع القادم ان شاء الله باذن الله احنا في سوره احزاب، يبقى سبأ فاطر، امشوا بقى وهاتوا الجزء بقى اللي هو 23، وهاتوا الجزء 24، ها وهاتوا الجزء 25. ماشي يا بنات؟ ماشي حبيبتي. تاخدوا الجزء، هناخد الجزء 5 ولا هنوقف بقى ايه؟ كويس صح يا وفاء، ناخد الجزء 25 ولا نجيب ولا نعم؟ انت خلصتي؟ طب حاضر باذن الله، خلاص هنختم الختمه دي ان شاء الله. احنا خلاص قربنا اسبوعين كده ان شاء الله نختم باذن الله الرأفة، لجنه الرأفة. طيب هناخد خلاص عشان اخدت تعليق حرام ان شاء الله. بصي بنات هناخد ان شاء الله باذن الله سبأ وفاطر من الجزء، لسه من الجزء الكام؟ 22، وهناخد ال 23. 23 انتوا عارفين هم مين؟ ياسين الصفات وايه؟ الصعود. ناخد ال 24، ناخد ال 24. طيب خلاص ناخد ال 24 كامله، خلاص بارك الله فيك. ناخد يعني ال 24، نخلص 24 ان شاء الله. جزاكم الله خير، انا عارفه ان انتوا وفقتوا، جزاكم الله خير. لا لا دي لك تترقى. ندخل يا بنات. لا لا لا ولا مش عايز يدخل الامتحان ما يدخلش. دول جزئين مناسب صح يا امان؟ جزئين مناسب 22، سيبكم ال 22 23 24، يبقى دول جزئين وايه؟ في كده هنفصل احنا في السوق. اديكم بسم الله الرحمن الرحيم لنهايه الجزء الخامس، لما تشوفي الجزء ال 25 فين؟ سيبي اول شوفي الصوره اللي فيه، فين الجزء ال 25؟ بين سوره ايه؟ 25. ها؟ ها؟ ماشي يا دكتور مجدي. خلاص منتهي الامر. ما اقولكش ما والله زفر مننا. بلاش تدخل جزئين مصر. ها؟ وربع متشابهات. اللي ما بيحضروش خلاص مش مشكله يعني دول ما سقطوا سهوا. نرجع بقى ندخل تاني في الدرس بتاعنا عشان ان شاء الله بعد الدرس ان شاء الله جزئين ونصف. تقولي في دول شغل النصف يا ام الله يعني صح ان البث المباشر الناس اللي على الغرفه يعرفوا ان انتوا خايبين. اه مش مشكله هم لا انا بقول لهم ان انتوا شايفين. نرجع للدرس بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا وقفنا يا جماعه عند ما دليل الايمان. احنا خدنا اللي هو خدنا السؤال ما دليل الايمان جمله. خدنا هذا السؤال. هنبتدي من الاول. احنا بنتكلم دلوقتي عن احنا هنتكلم عن اركان الايمان اللي احنا خدناها في العقيده. قلنا كام اركان الايمان؟ ست اركان. ما هي اركان الايمان؟ الايمان بالله. احنا الحلوين دول ها الايمان كل واحد منها صديقه كده بتعينها الصوره وانتي والبنتين اللي وراكي كل واحد بيكون له كده حد يعين ازرق. يلا حبيبتي اتفضلي. الايمان بالله ملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر. شايفين القدر خير وشر ده عشان تطمئن قلوبكم. والقدر خيره وشر. النهارده خلاص خلصنا خمس اركان من العقيده. خلصنا يعني ما شاء الله لا قوه الا بالله جزء كبير جدا. النهارده السؤال الكام؟ 9 وايه؟ 139. لا احنا هناخد اللي قبله اللي هي يبقى 138 اللي هو ما انا بقول لك السعيد ماشي انا هي اللي هو ما دليل الايمان بالقدر بالايمان بالقدر جمله. ايه الدليل ان ربنا سبحانه وتعالى بيأمرنا في كتابه ان نؤمن بالركن السادس من اركان العقيده اللي انا قلتها لكم. احنا دلوقتي عندنا ست اركان العقيده وخمس اركان للاسلام. الاسلام شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع اليه سبيلا. الاركان بقى الثانيه دي اللي هي ايه اركان الاسلام. اركان الايمان. طب هو الاسلام غير الايمان؟ هقول لك. احنا قلنا بعد كده لو اجتمعوا الاثنين كانوا ايه خلاص بيعملوا واحد. لو تفرقوا يبقى ده ايه. ولذلك لما نيجي نقرا نقول كده بالاسلام نقول الايمان. اه ممكن يكون الانسان مسلم لكنه ايمانه ممكن يكون مسلم لكن الايمان بالقضاء والقدر عنده ضعيف جدا. ممكن يكون الانسان مسلم لكن ايمانه ايمانياته ضعيفه. قالت الاعراب امنا ولكن ايه قولوا اسلمنا ولما ايه. يعني ممكن الناس تبقى مسلمه يا كتير مكتوب في شهاده ميلاده فلان الفلاني مسلم لكن يمكن اركان اسلامه ما بيعملهاش. طب بيعمل اركان اسلامه بيعمل اسلام بيصلي وكذا وكذا. خلي بالك. طب اركان ايمانه تعرفي لو اركان ايمانك بتاتي بها صحيحه لرضيتي بالرزق. ده رضيتي بالرزق قلت الحمد لله رضيتي بكل ما رزق. ليه؟ لان الايمان بالله لو رضيتي ان هو ربك رب رب رب هو اللي بيربيك هو اللي بيرزقك هو اللي بيحييك هو اللي بيميتك. لما تيجي مثلا انسان يمرض مرض ما هو ربي اللي بيحييه هو اللي بيميت. لو عندك يقين بالله يقين ما هو ده بقى الايمان يقين. هتقولي ما هو ربي هو اللي سبحانه واذا مرضت فهو يشفيني. عندك يقين بالله عز وجل هو ده اليقين يا بنات. هو ده اركان الايمان اللي لازم تكوني لو انت ايمانك قوي تكوني عندك هذا اليقين بالله عز وجل. ركن الاولاني تبقى راضيه بالرزق وراضيه بعطائه وتكوني على يقين بايه بتوحيد الوهيته وتوحيد ربوبيته وتوحيد اسمائه وصفاته. توحيد ربوبيته ان هو الرزاق ولا حد يملك لك رزق. يعني لو واحده بتديكي شيء اوعي تظن ان اللي اديكي الشيء ده هي اللي عطته لك. ده اللي ساق لك الرزق ده من هو؟ رب العالمين الرب المالك المدبر. اوعي تظني وانت قاعده طول الليل قاعده تفكري في حالك وفي حال ولادك وحاطه ايدك على خدك وقاعده تفكري في حالك. بنت قاعده تفكر يا ترى بتفكر في حالها ولا بتفكر في ولادها ولا بتفكر في زوجها ولا بتفكر ان هي لو في المستقبل والديها مثلا جرى لهم حاجه طب هي تعمل ايه؟ طب لو هي انا او الام تفكر في بناتها طب انا لو جرى لي حاجه بناتي يعملوا ايه من بعدي؟ انت بتفكري. والمدبر هو الله والرب عشان كده بنقول توحيد اللي هي الإيمان بالله عز وجل. لو الإنسان فهمه، لو الإنسان كانت عقيدته صحيحة وفهم الربوبية لطابت قلبه وطابت جوارحه واطمأن قلبه بقى ساكت ما تخافيش. بالضبط ملخصها ما تخافيش، لأنك رب كريم مدبر لحالك، رزاق محيي منير، هو اللي يملك زمان أمرك، لا أحد يملك زمان أمرك. اللي بيدبر لك غدا مش أنت ولا أمك ولا أبوك ولا أهلك ولا إخواتك ولا الناس، اللي بيدبر لك أمرك غدا هو الرب المربي المالك المدبر المحيي المميت، هو ده. ولذلك ثمراتك لما تيجي تقرأي وتسمعي تفهمي أركان إيمانك دي، لازم تقربي بعد ما تعرفي العقيدة الصحيحة والتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، تلاقي قلبك ده مطمئن للرب. إيه كيش غير، ليس لك غير، ليس لك رب سواء، ليس لك الله عز وجل. لا يغنيك هو الله، ولا يبتليك هو الله، ولا يعافيك هو الله، ولا يرزقك هو الله، ولا يأتي موت يوم الموت هيبقى برضه بقدر من الله سبحانه وتعالى. لذلك هذا الأمر بعض الناس لما تيجي المسألة دي بتبقى مسلمة، لكن ركن اللي هو الإيمان بالإيمان بالركن الأخير اللي هو القدر خيره وشره، بما عندهمش إيمان دي خالص. والدليل على كده لو ما كنتش خرجت يوم كذا ما كانش حصل لي كذا. أنا ليه يا ربي خرجت في اليوم ده؟ أو على سبيل المثال مثلا ابنها خرج وحصل له شيء، أو بنتها خرجت وحصل لها شيء، أو جوزها مثلا دفع كذا، ليه دفعت كده؟ ده انت لما كنتش عملت كذا كنت. من قدر من مين المقدر؟ عشان كده في دليل في كتاب الله سبحانه وتعالى، وكان امر الله قدرا مقدورا. امر الله قدرا مقدورا يعني حاجه ايه؟ نعم، فيما ايه سنه الله في الذين، وكان امر الله قدرا مقدورا في سوره الاحزاب. ولذلك ويقول تعالى ليقضي الله امرا كبيرا. اي مساله وقعت عليك او اي شيء في حياتك حصل ان في ابتلاء شديد ما كنت تتصوريه، ما كنت تتصوريه، ولكن لما تيجي تفكري في اللي هو الركن الاخير ده اللي هو الايمان بالقضاء والقدر، لقلتي قدر الله ما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل. الامر اللي حصل ده بفعل من؟ ومشيئه من؟ وبقدر من؟ ولذلك ليقضي الله امرا كان صح. بعض الناس تقول ما الفرق بين القضاء والقدر والعمل بالاسباب من اخطاء قد يقع فيها الناس؟ الاعمال بالاسباب ده ما قضاء ربنا سبحانه وتعالى، لازم نعمل بنستخدم الاسباب، ناخذ بالاسباب، لكن من مسبب الاسباب؟ ولما يقدر امرا لابد ان يكون ذلك الامر مفعولا. هنا يقول ربي، يقول تعالى وكان امر الله مفعولا، ويقول ربي سبحانه وتعالى خلي بالك من النقطه دي عشان يطمئن قلبك وترضي بقضائه وترضي بالقدر اللي ربنا ادهولك حتى بقدرك في الدنيا. لان ساعات الانسان بيبقى بيتمنى نعمه في الدنيا لكن النعمه دي متاخره عليه، او النعمه دي ما جتلوش، او النعمه دي جت له لكن ربنا امتحن فيها، او النعمه دي بعد ما جت له ذهبت. شوفوا انظري عشان ترضي وتفهمي ان الامر القضائي الايمان بالقضاء والقضاء جملة. يعني يقول ربي في كتابه الكريم في سوره التغابن ما اصاب من ايه الا، شوفي الاسم، الا باذن الله. بس شوفي بعدها كده بيقول ايه، ومن يؤمن بالله. لو إن أصابتنا مصيبة، اللهم نسألك العفو والعافية، لو جالك بلاء أو مصيبة وأمنتي ما أصاب من مصيبة إلا بأمر من؟ بأمر الله عز وجل. اللي هي الآية اللي بعد كده أو بقية الآية هي دي بقى اللي تخليك تعرفي ومن يؤمن بالله، يؤمن إن اللي حصل ده من عند الله، إن النعمة دي ما جتلكيش لأن اللي مقدرها ومأخرها عنك دلوقتي هو الله. هيحصل لك ايه؟ قلب هيطمئن، هيسكن القلب. لكن قاعده تغلي وقلبك يغلي وتفكر يبقى القلب مش مطمئن، يبقى فين ايمانك بالله؟ فين ايمانك ان هو مقدر هذا الامر؟ فين ايمانك ان ده قدرك اللي ربنا مقدره لك؟ فين ايمانك ان لسه ربنا سبحانه وتعالى؟ هنا ياتي الايمان بالقضاء والقدر. ولذلك هذا الركن يا جماعه في اركان الايمان ركن شديد احنا مش فاهمينه، علشان كده الناس دايما مش راضيه وسخطه، ودايما لما بيجي لها بلاء بتبقى مزلزله، ولما بيجي لها بلاء بتبقى سبحان الله كان اقدامها لا تحملها ما اصاب من مصيبه. اي مصيبه في نفس الانسان، فقدان احبه، نقصان نعمه، ذهاب نعمه، اختبار في امتحان شديد الانسان يقع فيه الانسان، كل ذلك مكتوب باذن من. لكن اللي بيؤمن ان ذلك من عند الله يؤمن، ومن يؤمن بالله ان يؤمن ان ذلك كله من عند الله عز وجل يهدي قلبه، قلبه ايه؟ يطمئن قلبه. لذلك ويقول ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وما اصابكم يوم التقى الجمعان فباذن الله. الجمعان هم ايه؟ اللي كانت فين؟ اللي كانت في آل عمران. في آل عمران فين يا بنات؟ خلي بالكم ان آل عمران دي كانت فيها ايه؟ وما اصابكم يوم التقى الجمعان فباذن الله. اصابهم ايه؟ ولا تهنوا، مش دي كانت برضو في آل عمران؟ ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح. قبل كده بدر، وتلك الايام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين امنوا مين واتخذ منكم شهداء في بئر احد والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ايه يعلم الله الذين جاهدوا وعلم الصابرين. الآية دي يا جماعة، الآيات دي بتاعت سورة في آل عمران، لو الإنسان فهمها وعاها قضاء الله وقدره، بيقول ربي سبحانه ما أصابكم يوم التقى لما التقى الجمعان، ودول طمعوا في الغنيمة وحصل ما حصل، ولما نزلوا من على الجبل، جبل أحد الكبير الجميل ده اللي احنا بنشوفه مدينة، ونزلوا من على الجبل عشان ياخدوا الغنائم، وكان مين؟ ما كان مين؟ خالد القائد الجيش مين يا بنات؟ وكان لسه لم يدخل، ودخل وراح محوطه وطالع تاني وراح طالع عن الجبل، وكان ما حدث حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم كسرت شجت راسه وكسرت، وقع في حفره كده طول ما احنا بنمر على الجبل ده، يا ترى اني الحفره دي بابي انت وامي يا رسول الله، اني الحفره اللي انت وقعت فيها يا رسول الله، وقع فيها لما نزل النبي في هذه الحفره يعني جزء من الجبل كده، وقادوا ان اشعر النبي صلى الله عليه وسلم مات صلى الله عليه وسلم، وكان ما كان من الجراح والقتلى والموتى، وتعرفين في احد كان فيها شهداء كثيرون يعني. فربنا سبحانه وتعالى بيقول هنا في هذه الايه: ما اصابكم يوم التقى الجمعان ده كان مكتوب باذن الله، قدر الله ده باذن الله. واحده مثلا على سبيل المثال يعني جالها مثلا حاجه نعمه كبيره جدا جدا وفرحت فرحت فرحت، وبعدين بعد كده ربنا وفرحها امتحان في النعمه دي امتحان شديد. اه حبيبتي ما تنسيش ان الامتحان اللي جالك في النعمه دي ده كان باذن الله، ده كان باذن الله، ده بامري، ده لما نزل القضاء قضاء ربي وقدره كان الامتحان. عشان كده اطمئني بالامتحان، واطمئني ان هذا البلاء او هذه المحنه او هذه المصيبه كانت باذن الله. وما تنسيش شهداء احد واللي حصل لهم كان باذن الله، عشان ربنا يقول لي يمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين كما جاء في سوره. ويقول ربي سبحانه وتعالى: الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله. انا لله يعني احنا، ان لله يعني شوفي دي القضاء ده مؤمن بالقضاء والقدر. مرجعنا لمين؟ مين اللي خلقنا؟ هنرجع لمين؟ مهما طالت بك الدنيا انت زعلانه ليه؟ انت زعلانه ليه؟ انت فرحانه قوي قوي بالدنيا ليه؟ وانت زعلانه قوي قوي قوي على الدنيا ليه؟ ده مهما طالت بك الدنيا انت في خروج منها، مهما فرحتي المفروض ما بقاش فرحك ايه بطر ولا اشقر كده، والمفروض كمان حزنك يكون كده هونا هونا في كل شيء. ليه؟ يقول ربي: الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله. عموما يعني احنا ملك مين؟ احنا ربنا سبحانه وتعالى ملك لله، هو الملك، هو مالك الملك، هو اللي بيقى هو ربي، هو مالكنا، يفعل ما يشاء لا يسال عما يفعل. شوف الكلمه دي بقى، شوف الايه دي: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هو ربي يفعل ما يشاء. ما تقعديش بقى تقولي لي يا رب وتعيطي ومحزونه وحزينه وتبكي وتقولي بس لو ما كانش حصل كده ما كانش مين يا بنتي ده هيحصل ده باذن الله. انت بتناقشي مين؟ انت ما عندكيش فكره انه ربنا في القران يقول في كتابه الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا ان لله ده احنا ملكه افعل فينا ما يشاء. وتقولي لنفسك في اي مصيبه او اي بلاء يا رب ثبتنا في دين في ديننا على ديننا في دنيانا. تقولي في اي بلاء في حياتك في ان لله وان اليه راجعون كما قال ربي سبحانه وتعالى. وتقولي ايضا ما شاء الله كان ما شاء ولم يشاء لم يكن. وتقولي ايضا يفعل لا يسال عما يفعل وهم يسالون. ما تقوليش سبحان الله ما تساليش ربنا ما تقوليش لو كان كده لا ليه طب بس ليه يا رب لا بس يا رب الامر شديد عليا طب انا هقول للناس المصيبه دي ازاي قوليها ما يهمكيش اللي قدر هذا البلاء هو الله عز وجل. انت مكسوفه من قدر الله انت مكسوفه من امر ربنا سبحانه وتعالى قدره على العبد ازاي ده قدر على العبد ذلك البلاء وهذا الامر لنعمه لا تعلميها الان هو ده العبد المؤمن يا بنتي. ولذلك يقول اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه أولئك المهتدون. شوفي كلمة المهتدون دي والصلوات نعمة العدلين ونعمة العلاوة اللي بيبقى عنده كده وبيبقى راضي من عمل الله عز وجل. أولئك عليهم صلوات من ربهم اللي بيرضى يقول اللهم لك الحمد يا رب في الحال يكون صلوات رب. صلوات رب اللي هي عبارة عن ايه؟ رحمة رب ذكره في المنى الأعلى عونه نصرته تأييده كان الله في عونه كان الله معك كان ربي معك معي خاصة تعرفين معي معي خاصة ورحمة رحمات من الله سبحانه وتعالى ذكر من الله ورحمات من الله. وأولئك يقول فيهم هم المهتدون هم اللي اتهدى قلوبهم أن الذي حدث منين ومن عند الله عز وجل وغير ذلك من الآيات الكثيرة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وتؤمن بالقدر كما جاء في حديث جبريل وتؤمن بالقدر خيره وشره. مش تاخدي من القدر خيره ربنا رزقك بحاجه جميله اللهم لك الحمد يا رب فرحانه وطايره علشان الشيء اللي رزقت ليه ولما يجي حاجه من الاشياء في القدر مش مبسوطه انت منها وزعلانه ومش راضيه بقدر الله سبحانه وتعالى فيها تقومي تقولي لا انا كنت عايزه دي. العبوديه في الخير والشر العبودية في الخير والشر. أنت دلوقتي عبد لله في خير وفي الشر. أنت عبد لله فيما أعطاك من خير وفيما امتحنك ربي من إيه؟ شر. لازم تكون راضية بالحالتين وتؤمن بالقدر خيره وشره. وأقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث مهم جدا واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك يعني انت لو كنت وقفت في الحته الثانيه دي ما كانتش هتنزل البلاء ده لا لا هينزل هينزل صدقيني هينزل. سبحان الله في قصه ابن رجل كان تقريبا على ما اذكر كان بيقول بيزوج ابنه تقريبا وبعد جابه من مش كده كان في قصه كده قريب جدا يعني الولد ده عشان يحضر فرح اخواته او حاجه زي كده من بره يعني الولد سبحان الله جاي من الخارج ومن بره يعني وواقف وكان معاه حد تاني نظرت حاجة على الولد نفس الحاجة هو جاي من بره عشان يأتي ايه يوم الاب ما جبته لا لا لا ده هو كان جاي وما تدري نفسه بأي أرض ده معاده وده وقته وده لحظته وده البلاء اللي كان مقدر ليه ولازم نرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى وعلم أنما أصابك لم يكن إيه وتظن إن أي بلاء جالك كان ممكن يخطئك او لما تقولي مثلا لما كنتش اكلت كذا كذا كذا كان مجيني ابدا يا بنتي ده هو جاي لك جاي احنا صح بناخد بالاسباب لكن مع وجود الاسباب ما المسبب الاسباب وما اخطائك لم يكن بايه ليصيبك. وقال صلى الله عليه وسلم برضو في امام القضاء والقدر وان اصابك شيء ارضى اقنع احمد اطمئن انه من عند الله عشان ترضى وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم وما شاء فعل. وأقول النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى الإيه العجز حتى العجز ان الانسان حتى العجز لو جاء العجز الانسان بيجي له العجز بايه؟ خد الله بيعجز ازاي؟ بيعيا. مش انت بقيتي دلوقتي ما هو بخلي بالكم في فرق بين العجز والكسل كده. العجز هو حتى كله مقدر، حتى الكسل قدر الله عز وجل، لكن الكسل انت ابتليتي مين؟ الكسل من نفسك، انت اللي كسلتي، لكن كله بقدر الله. لكن بالنسبه للعجز، واحد كان بيؤدي عباداته كامله لكن محبوس في المرض، لكن كله بقدر الله. لا، واحد كان بيدفع كذا لكن قل ماله فمحبوس بالعجز. واحد كان يعني سبحان الله عاجز عن انه يؤدي ايه امر خارج عن ارادته، وكله بقدر من والكي. نعم نعم ايوه والكي ولا والكيف، يعني قال لك هنا ممكن يكون ممكن يكون من الكسل او يكون كل شيء، كل شيء اعرفي ان كله بقدر كيس. حتى اني يعني الكيس كان هي الكياسه والكيس اللي هي ايه الفطانه برضو بقدر الله. لازم تيجي تقولي ايه ده انا عملته ده. شوفي انما اتيته على علم عندي. لا، ما اتيتوش على علم منك، مش بفطنتك ولا ذكائك، ده بقدر من. هنا نقف عند السؤال اللي هو رقم 139. نقف عنده هو الاسبوع ده قد الى هنا، لان الان اللي هيبقى الاسبوع القادم ده بقى ايه كم مراتب الايمان بالقضاء والقضاء. الايمان بالقضاء والقضاء له مراتب، مرتبه اولى، مرتبه ثانيه، ومرتبه ثالثه، ومرتبه رابعه. ان شاء الله باذن الله هنتكلم عنها، ومعانا كتاب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه في شرح كتاب ابن عثيمين رحمه الله عليه في رسائل الايمان بالقضاء والقدر. الايمان ان شاء الله نتكلم فيها الاسبوع القادم باذن الله. بس هنتكلم عن بدع فقه، ما زلنا في الفقه، كنا بندي فقه احكام الجنائز. احكام الجنائز انا عايزه اقول لكم التفريق. طب يلا تمام. الاخت اللي بتسال تقول كيف نتعبد باسماء الله عز وجل. ان شاء الله يعني ان شاء الله باذن الله تكمل كده في الايمان بعد الايمان بالقضاء والقدر. ندي المساله دي ازاي نتعبد بكل اسم من اسماء الله عز وجل. السؤال ده مهم، هتقولي في الشنبه عشان نقول هنتعبد ازاي باسماء الله عز وجل. هل يجوز للحائض ان تقوم بالغسل بنفسها او تحضر الغسل؟ تحضر الغسل ما في شيء. انا الشيخ الالباني بيقول لك ما في دليل ان ممكن ان هي لا تحضر الغسل. هاتوا بقى الحاجات، تغسيل الميت يا بنات اللي احنا كنا بنتكلم فيها. الأخت اللي بتقول كيف أصل إلى واحدة قريبة تقوم بالإيذاء لي وحتى يصل الإيذاء إلى السحر. يا جماعة أنا عايز أقول لكم حاجة مهمة جدا، لأن كثرة الظن أصبح الناس دلوقتي عندهم ظن شديد جدا فيه إنها لو عندها شيء ناقص عندها سحر، لو واحدة بتعملها وحش بتعمل لها سحر. خلي بالكم إن إحنا هنعمل على سوء، هنحاسب على سوء الظن ده. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. وبرضو السؤال الثاني، واحدة تانية بتقول بعض أقاربي إذا أصابهم شيء رجعوا في ذلك الإصابة إلى الحسد، مثل خلاف زوجة حديثة مع زوجها أو غير ذلك. والله ممكن تكون خلاف الزوجة مع زوجها، ما قد يكون ذلك حسدا وقد يكون غير ذلك، قد يكون حسدا وقد يكون غير ذلك. أو أن الذي ليس معها أولاد حارت أولادهم، حسدت أولادهم. لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا يؤلم هذا الأمر يا جماعة، سبحان الله. ممكن الامر ده الحسد وارد طبعا، الانسان ممكن يحسد ولاده مش ولاد غيره. علشان كده في حاجات المؤمن الانسان ممكن تيجي تبص تلاقي نفسك كده صحتك مثلا يومين دول ما شاء الله كده قويه، شايف ايه انا اليومين دول الحمد لله مثلا ما بيجيش برد ابدا، تجي لك البرد تاني يوم. فيعني الانسان ممكن ولولا اذا حط جنات قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله. اذا سوء الظن من الطرف الاخر ده سوء هيحاسب عليه. اما اللي بيؤذوكي بسوء هذا الظن حسابهم بقول لك على الله. واما انت فاللي تملكيه ان انت دايما لما تشوفي شيء باركي له، بسم الله ما شاء الله ولا قوه الا بالله، اللهم بارك لهم ولا تضرهم، علشان يبقى انت خدتي بالاسباب وهم واتكتبت كل سوء ظنهم عندك حسنات في ميزانك. انا عايز اقول لكم حاجه يا بنات، ان الناس اللي بتبقى سيئه الظن هي بتهدي لك حسناتها. انت زعلانه ليه؟ انت هي بتهدي لك الحسنات. فانت حتى لو اساء الظن بيكي انت لا تملك حولا ولا قوه، لكن اللي بيديك اللي بيكتب لك الحسنات ومن هو الله عز وجل. فاعملي اللي ربنا سبحانه وتعالى بيامرك بيه واتركي اجرك على الله وربنا سبحانه وتعالى قادر انه يهديهم يا اما يثقل موازينك. بان كل ما يسوء الظن على فكره كل ما يسوء الظن كل ما ربنا سبحانه وتعالى يرفع ايه موازينك. ونسال الله لنا العفو والعافيه. تسال سئله تقول لقد يسرنا القران الذكر فهم المذكر كيف اكون مذكر قران. القران عايز ترحال. تعرفين الترحال اللي هو ايه يا بنات؟ حال المرتحل. حال مرتحل يعني ايه؟ يعني عايز بفضل الله ده ما تسيبوش من ايديكي ابدا. انا بقولها يا الضخم اه ما هو هل يعني هل هو هي بتسال عليها؟ اه طبعا من ضمن التذكر ولقد يسرنا القران للذكر. متوقعز متذكر حامل كتاب الله متذكر في كتاب الله طبعا. انا بقول لك متذكر كل ما في كتاب الله ايه ما هي طبعا اصلها. ولذلك بعض الناس بيقراها ايه متذكر متذكر مش متذكر بيقراها بالذال من التذكر. فهل من متذكر لكتاب الله؟ هل متذكر لايات الله؟ هل متذكر؟ ولذلك اللي عايز يتذكر يا جماعه دايما دايما دايما دايما لا يترك كتاب الله من بين يديه. لان القران بيدفعك لكل خير ويدفعك لكل ذكر. ما فيش ذكر افضل ابدا ابدا من كثره قراءه القران. ده نمره واحد. طبعا الذكر الاخر اللي هو الميسر التسبيح والتحميد والتهليل والاول الذكر ده هذا ذكر ميسر. لكن خلي بالك ان الذكر اللي هو في القران ما فيش عندك شيء حسنا ممكن تعمليها بالحرف الواحد ده اللي ما بياخدش منك شيء بعشر امثالها الا القران. ولذلك لما تيجي تنظري الى المساله وتشوفي انك في القران بتجني حسنات ما شاء الله لا قوه الا بالله. نسال ربي ان يتم علينا النعم. لو ان احد اخطا في الصلاه في قراءه سوره وقلب عليه مكان ايه مش فاهمه هذا حرام. خلاص يسجد يركع ويسجد خلاص يتوقف. اه غلط بس وخلاص ما جالوش الايه يتوقف يتوقف ما في شيء يعني. هل الحائط لا لا المفروض ادب لا لا لا المفروض ينزل اولى. وبعدين لو كانت في لو كانت هي في نافله ممكن يمسك المصحف. امبارح شفت منظر عجيب جدا في صلاه الفجر. انا بحب اشوف صلاه الفجر قوي من الحرم. اكيد كلكم كتير منكم بيحب كده طبعا صلاة الفجر من الحرم. فعجيب جدا يعني جت الكاميرا على راجل منهم راجل الشيخ بيقرأ في الفجر سورة النهاردة في الفجر. بيقرأ ايه يا بنات؟ ها؟ المهم ان اللي فوجئت ان الكاميرا جاية على واحد من المصلين بيصلي فرض فريضة ماسك المصحف. شفت المنظر ده؟ ماسك المصحف قاعد يقرأ ورا الشيخ في المصحف وفي الآخر اه والله سبحانه في الفجر. وراح اعمل ايه؟ انا قلت له ربنا يهديك. لقيت نفسي بقول له كده ايه ده؟ راح ماسك المصحف كل ده في الصلاه يعني الامام ركع الامام خلص الايه وركع راح ده في البتاع راح ماسك المصحف بايسه وحطه على راسه وحطه على الستاند اللي جنبه. قلت ايه ربنا يهديك انا دايت بصراحه. ما انا بقول لك عايزين علم علم يا بنات. يراودني وساوس عند الاخلاص والعمل فكيف اعلم اني مخلصه؟ اعملي يا بنتي. واذا جالك الوسواس قولي ايه؟ اللهم اني اعوذ ان اشرك بك وانا اعلم واستغفرك مما لا اعلم. استودع الابناء عند الله ثم اصيب احدهم بمكروه يتعارض مع قضاء القدر. بالعكس ابدا انت استودعتي اولادك ومالك وحصل لهم مكروه كله بقدر الله. ده مؤكد ده مؤكد بخف قضاء. ولكن والله ما استودعت شيء عند الله الا رده الي علي بخير. الحمد لله اللهم رد عليك دائما كل شيء. بس القضاء قدر نؤمن به يا بناتي سبحانه وتعالى. احنا ادينا في فقه الغسل ان شاء الله. هل يجوز للمخطوبين الخروج معا باذن الاهل؟ هل يجوز للمخطوبين اقولها لكم عشان بسمع انا بتالي نسيت يعني. هل يجوز للمخطوبين اسمعي بس السؤال ده مهم جدا والله. هل يجوز للمخطوبين الخروج معا بره البيت يعني باذن الاهل؟ والاهل دول ان شاء الله اذن لهم باذن الله دول ولا باذن مين؟ باذن مين يا بنات اذن لهم يخرجوا مع بعضهم الخطيب والخطيبه دول؟ ملخصها هقولها لكم بس انا هقولها لكم. الخاطب غريب حتى يعقد. الناس بتخرج ولادها مع الغريب، تقول لها يلا بنت شوفي والله نوع يعني تخرجي مع الغريب يجوز؟ نعم. ولا كلام في التليفون. امين بقى اللي عايز يسال بيقوله بتقول ولا كلام في التليفون. لأنه إيه في إيه؟ ما يرمتش المتشابهات مش بتقال المتشابهات. آه إيش خلاص شللها المسألة طب خلاص بالراحة صحي ابنتي ما تتصعبش كده يعني بس مش كده مرة كنت كنت معايا وعندك ألف بنت ألفين بنت كده بتقابل مستقرين دايما لا كل معك كده بإذن الله. هل يجوز الأمر ده يا بنات؟ لا يجوز طبعا أبدا، لا يجوز أبدا، لأن هذا الأمر فيه معصية. طول ما هي خرجة مع هذا الرجل هي خرجة مع رجل غريب وفي معصية لله عز وجل. لو عايزة تعصر لا أخذ معك على مرأة من أهلك حتى تليفون، بس حتى تليفون لو كان للمعرفة هيعرفوا بعد، لسه مش هيعرفوا ثلاث سنين يتعرفوا يعني لعدين ثلاث سنين تعرفوا بالتليفون بقى، والتليفون بتاع الساعة 12 واحدة ده بتاع الثلاث ساعات ده لا لا يا بنات لا لا، ده في وجود الايه انتوا عارفين في المسألة ده ها يعني تليفون مثلا في وجود الاهل. الشيخ ابن باز بيقول لك اذا كان التليفون والاهل يعرفوا مثلا يعرف فكر البنت مثلا خرجت بتقرأ ايه او كذا وفترة وجيزة عشان بس كده وانتهت. لا تشجيع الديني ده لا عشان بعد يبقى بقى حبيبتي ما شفتش حد شجع بعد الخطوبة اهو الصف ده كله كان مشجع، كان الصف ده الحيطة دي بقى انا لا اتشائم انا اتفائل دائما، الحيطة دي كان كل بناتها مشجعين متشجعين ما حدث ما حدث إلا حدث التشجيع العكسي. لو ما أجلنا في موزيقتنا أخرف علينا خيرا حيث دي يا ربي جينا حب كده إن شاء الله. فنعم لا. نرجع يا بنات على خلي بالك في تفسير فقه تفسير الميت، نرجع في فقه تفسير الميت ونرجع في أمور تتعلق بالدفن وكده من الأمور تهمنا جدا يعني. تغسيل الميت، تغسيل الميت احنا شايفين المنظر اهو عشان يبقى في كده موجود على الغرفة، على الغرفة ايه ده هم اصلا عايزين ده حط لهم الرابط. طيب اللي على الغرفة يدخلوا على الرابط علشان يشوفوا انا مش قصدي، ده مش قصدي لان دول شافوا المسألة يبقى خلاص دي ما تهمهمش، دي ما تهمهمش لان انتم مش شفتوا المره الاسبوع الماضي يا بنات. في حد تاني عايز يشوف؟ ايوه يعني سبحان الله لان دي قررنا الامر الخطوه الاولى بسرعه بسرعه في عجاله شديده اهو ملخص عشان برضو التكرار يعني مش يعني الخطوه الاولى هو دلوقتي حضر هو هاتي من الاول الخطوه الاولى الخطوة الأولى نمرة واحد أجلسه نصف جلسة مش قائمة لا حاجة بسيطة يعني رفع حاجة بسيطة وبعدين بينقله من الفراش زي ما قلت لكم بعد كده لما قلت لكم هيتنقل من الفراش بعد ما وهو يعني كان على الفراش أصله كل شيء وشال كل شيء وأصبح معد تماما للغسل فسطره وابتدى يضغط بطنه يضغط بطنه بإيد اللي رفع بإيده وبيضغط بطنه. بعد كده الخطوة الثانية هتبقى خطوة الايه خلي بالك من ايه الخطوة الثانية ايه انتوا اللي هتقولي لي بقى الخطوة الثانية ايه خطوة الوضوء خطوة اللي هي تنظيف الفرن والدبر بعد الضغط هينزل حاجة يبتدي يضع لذلك هو بينزل الماء شايفين فوق ازاي اه هو دلوقتي انت بتعيدي هيكرر العمليه استني بس عشان بعد كده هيبتدي خلي بالك لابس جوانتي وبيغسل ايه العوره من تحت الستره وبعد كده هيبتدي الوضوء بعد الغسل يبقى ميه نظيفه تانية ويبقى الوضوء هيبقى في الوضوء هيعمل ايه خلي بالك واخدي اللي هي بسم الله، وبعدين بيمضمضه المضمضه البتاع ده اللي خطا، حركه يدي خطا. لا لا لا، سريع جدا يتغير ويجي حاجه ثانيه ان شاء الله. لا هو بس انا هقول لكم، لان هو بيسرع جدا في الوضوء، هو باين اماكن المظلله دي هي دي الاماكن اللي غسلها، اللي هي اماكن الوضوء. وبعدين اخد الجانب الايمن، خلي بالكم هياخد الجانب الايمن. ده ليه تعبان كده؟ لا لا لا ما كانش كده، لا لا لا، ده هو نط حاجات يا بنات، هو ده الوقت الوضوء وعمم الماء. هو دلوقتي بيصبن الجسم مثلا اللي هو الشعر والراس، وبياخد الجنب الايمن في التصبين. المفروض ان بياخده على جنب، يجيبه على الجنب اللي عندي كده، لان ده الجنب الايمن اهو شايفينه بقى على ضنيمه على ظهره. خلص الجانب التصبين برده الجانب الايمن الظهر، وبعدين واخد الجانب الايسر من الامام وراح قلبه على ده على جنبه برده عشان ياخد الجانب الايسر. يبقى دلوقتي هو دلوقتي صبن، يكرر هذا الامر، هيكرر هذا الامر اكتر من مره، وبيشطف بيشطف. خلي بالكم كل ده من ايه؟ ما هو حاطط ايه؟ الغتره، وضع الستر قصدي الستره. بيغسل تاني، بيصبن تاني، يعني بيكرر المساله. وبعد كده هيبقى الشطف. الشطف خلي بالكم هيخلي في عشان كده تشال الصابون اهو، بقى الشطف بالجانب الايمن، وبعدين الظهر الايمن، وبعدين الجانب الايسر، وبعدين الظهر الايه الايسر كده. نعم كاستحمام الحكايه بالظبط، الاستحمام الحي ماشي. بعد كده بيبقى ايه؟ هيبقى بعد اخر حاجه هيبقى ماء والكافور. الماء والكافور ده اللي هي الشوط الاخير، هتبتدي تعملي في ايه برضو نفس الوضع، هتديني برضو ماشي بالماء والكافور زي ما انتم شايفين على اهو الجزء الايمن ماشي، ولذلك بيظلل لك اللون شويه، بيظلل لك اللون، وراح جانب عن الجنب اللي هو الجانب اللي هو الايسر ماشي. وبعدين بعد الجانب اللي هي الجانب اليمين بس من الظهر، بعد كده الجانب الايسر بالماء والكافور، وبعدين برضو الظهر في الجانب كده. خلاص دلوقتي تم اللي هو الايه الغسل. هيعمل ايه بعد كده بقى؟ هو مش هيجيب التنسيق ولا حاجه دي. طيب كفايه عليكم بقى كده. لا لا لا بتعملوا كده؟ لا لا لو خلاص تعملوا وضوء تاني في الاخر، لو ما طلعش في الوضوء في الاخر. لا يا حبيبي، هدي النبي صلى الله عليه وسلم زي بالظبط هدي الغسل، هدي الغسل، هدي الغسل كان علمنا النبي صلى الله عليه وسلم الغسل ازاي. الاول الوضوء وبعد كده الاول بيجيب اللي هي الاول بعد ما بعد اللي هي تنظيف القبل والدبر، وبعد كده بيبقى بعد كده اللي هو ايه والوضوء. والوضوء ده المهم من شرط ان ايديك ما تجيش جنب العوره، لو جت جنب العوره ممكن تكرر الوضوء، لو خرج منها اخراج ممكن ايه تكرر الوضوء. ماشي يا هلا، انت جايه هلا على الغسل يا هلا؟ فينها جايه على الغسل يا هلا؟ ماشي يا هلا. بصي بنات هنا عايزين نشوف احوال في الدفن وتوابعه. بالنسبه للدفن وتوابعه في اشياء بنتكلم بنقول عنها مثلا ايه في الدفن. الاسئله هجاوب الاسئله دي. طب ربنا الحائط تغسل حتى لو وجود من ينوب عنها؟ لا هو يعني بص، ما انا بقول لك في كتاب الشيخ الالباني في احكام الجنائز قال لك ما يوجد دليل ان الايه ان هي تمنع من الغسل او تمنع في الوقوف من الغسل. لكن هي الفكره ان هي ما دام الامر، لان طبعا هي بالنسبه للحائض ما فيش دليل يمنعها، لكن لو كانت هي بنتها لا ينجس المؤمن، لا ايه ينجس. بيقول لك بقى من احوال اللي هي اللي انا عايز اقولها لكم بالنسبه اللي هي البدع الشديده، اللي هي في بدع اللي هي الجنائز قبل الوفاه. عايز اقول لكم بدع الجنائز قبل الوفاه. اعتقاد بعضهم، ده بالنسبه لكتاب البدع في الالباني، اعتقاد بعضهم لسه شغال بس ما حط المسك يعني، ده بيبخر لو الانسان عنده طبعا عود. عارفين العود اللي هو ايه يا بنات؟ بخور العود، بخور العود كده زي قطع خشب كده، ممكن يرشه بتاع ايه يعني، يرش الكفن زي بماء الورد كده، وبعدين يمرر اللي هو الكفن على اللي هي المبخره دي اللي هي العود دي، هو كان هو عمل كده، هو عمل كده فعلا يعني. هو دلوقتي بيحط له ايه؟ ايوه بيطيب ايه بنات؟ طيب ايه هاله؟ اماكن السجود اللي بيسجد عليها. وكان سبحان الله بعض الصحابه يقول لك ممكن يطيب ايه؟ جسمه كله. طيب هو بيعيد تاني، معلش استحملوه يا بنات. شوف اللف بقى جاب ايه على ايه؟ الشمال على اليمين ولا اليمين على الشمال؟ يعني الاول يحط اليمين ولا الشمال؟ يحط الشمال وبعدين يرجع يجيب طرف اليمين وبعدين يرجع. هو بالنسبه للرجل ثلاثه يحط الاول طرف الشمال ويروح جايب عليه اليمين وبعدين يروح جايب بعد كده الملايه الثانيه اللي هو الطرف الشمال ويروح جايب عليه اليمين. وهو بيجيب اليمين هو بيحط الملايه يحاول يدخلها ايه؟ يعني بالظبط كده ايه؟ زي حبكها على الميت علشان تبقى الميت ايه؟ ممسوك. وبعدين بعد كده يبقى هيجيب اليسار الاول وبعدين يمين عليها ثلاث مرات يكرر هذا الامر. في الاخر بقى هيبتدي يعمل ايه؟ تلف الثلاث لفات خلاص. دلوقتي اخر لفه عشان انا عايزه اقول لك ازاي تحطي بعد كده الربايط يعني. ده شال الستره ورماها. الستره اللي احنا واحنا كنا بالمره الاسبوع الماضي بنجيبها. ها؟ ادي الربايط يا بنات، انا عايزاكم توقفي هنا بقى شويه. زي ما كنا بنعمل المره اللي فاتت، ها؟ كان بيبرق عملنا كده. برمنا الطرف كده. يعني الرد عليها الطرف كده زي ما هو رد ولا احنا حلو. بص حبيبتي بنروح جايين عاملين ايه يا بنات؟ الطرف برمينه. وعاملينه ايه؟ ربي رابطين ايه؟ ربطه. والربطه نربطها فين؟ لان احنا بنتحط على اليمين بننام على اليمين. تبقى الربطه اللي قاعده تعقدي عقد، لا مجرد ايه؟ فيونكه كده مجرد ماشي بيها. شايفين الربطه يا بنات؟ حط الربطه اهو. ادي الراس دي رجلين على فكره. برده لفها وبرمها وراح اعملها وراح اعمل ايه؟ ادي ربطه. كام ربطه؟ 1 2 3 4 5 6 7. ممكن لو ما عندكيش الا خمس ربايط ممكن، لكن احيانا الواحده بتبقى لما بتبقى ممتلئه او طويله او كده بنحط كام ربطه؟ او بتبقى او بتبقى اكثر تماسكا. بعد ايه؟ لا لا ملايات. نعم الاربطه دي مجرد ما بتوضع في القبر، بيوضع الانسان في القبر على جهه شقه الايمن، بيروح الاربطه زي ما انت شايفاها موجوده على الشق اللي هي موجوده على الشق الايه؟ الايسر. مجرد ما بيوضع في القبر، لان احنا مجرد ما بنوضع في القبر بيحصل لنا ايه؟ تحليل بعد القبر. هتتمك فيه؟ هتمك ان سبحان الله ورائين برزخ اليهم يبعثون. حبيبتي ده لان كان واحده عامله كده وما اعرفش بكام ساعه تتحلل وتبقى ايه، وبعد كده يجي لك بعد 30 ساعه الدود ده. انت لو قعدت تفكري في الكلام ده كله ان شاء الله مش هتفضي لعبادتك. يعني واحده كانت عامله ورقه كده مقبوره مطبوعه وما اعرفش يقعد الدود ويجي الدود منين، لا وهي كاتبه في الورقه ويشم الدود على بعد ما اعرفش ايه. يعني كانت ورقه لو في انسان لسه ايمانه ضعيف تبقى مفزعه جدا طبعا. فخلينا في ايمانياتنا وخلينا في عبادتنا وخلينا في انه من وراء برزخ يوم. خلينا في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم انه يا اما عمله الصالح يخلينا يلومة العروس، ها بس كده زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ماذا عبدت للنومه دي؟ ماذا عبدت لها؟ من اجل هذا فاعد اعد بقى للعمل ده. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال بقى لما كان الانسان في ادبار من الدنيا واقبال على الاخره، تنزل من اول ما تنزل عليه ملائكه بيض الوجوه وجوههم كالشمس المشرقه، في ايديهم ايه؟ فروض منين؟ واقفال منين؟ احنا قاعدين نهتم بالده وبالبخور وبالعود وهي الله اعلم في هذا الميت. المهم اعددت ايه للنومه دي؟ ما هو النومه دي قبري، قبرين جنب بعض. إما قبر يكون روض من رياض الجنة ويوسع له في 70 ذراع، يا إما القبر اللي جنبه الملزوق فيه حفر حفر النار. كل واحد يقدم يعني سبحان الله ماذا قد يا ليتني قدمت لحياتي. قدم إيه للنومة دي؟ إما إن في هذا القبر يفتح له بالعمل الصالح كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويرى مكان في الجنة، ويرى مكان في الجنة ويأتيه عمل الصالح بشرط رجل جميل. من أنت الذي تأتي بالبشر؟ أن عملك الصالح. شوفي الإنسان في قبر أغلق عليه ويأتي في هذه الوحدة صورة أو سبحان الله صورة جميلة أو طيب أو طيب أحب كذا يقول أنا عملك الجميل اللي كنت في الدنيا أنا اللي هأنسك دلوقتي أنا اللي هأنسك في قبره. لا الدنيا هتأنسه ولا المال هيأنسه ولا الزوجة هيأنسه ولا الولد هيأنسه ولا العافية هتأنسه كل ما بالعكس ده الإنسان إذا خرج من هذه الدار الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عجلوا عجلوا بسرعة إذا كان في خير عجلوا عشان ينال الخير كله عجلوا عشان يأنس عجلوا عشان يسعد عشان هينام نوم العروس عجلوا عشان هينادى منادي من السماء أن يفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة طبعا ولذلك يقول في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم راحة المؤمن مستراحته راحته مستراحته إنه يبقى إيه في اليوم ده يخرج من الدنيا شو كان في الدنيا تعبان إزاي وإذا خرج من الدنيا كانت الخروج لأن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر فإذا خرج من هذه الدار الدنيا استراح نعم وماله مش مشكلة تسمع والله فخلينا بقى ندخل يا بنات نعم يفتحوا عينيهم لا في فتحوا عينيهم انا هقول لك ليه فتحوا عينيهم ليه من حد يعرف يقول لي بيفتحوا عينيهم ليه ها ما قفلوهاش من الاول زي ما ليلى قالت وزي ما هلا قالت العضله من الاول ما يعني ولذلك اول شيء تعمليه زي ما قلت لكم الاسبوع الماضي مع الميت والمضي لان سبحان الله بعد اللي هو ايه لانه سبحان بعد الروح يبقى ايه البصر والذي يتبعه اول شيء تعمليه للميت ان المقلة تنزل لانك لو سبتيها شويه هتتفرق سبتيها شويه فاذا المساله فيها يبقى دي تخلي التكنيك دي اول حاجه لابد اننا نعملها يعني اما العمل الصالح ده فيه حاجات كتير جدا جدا ده سبحان الله كان فيه اخت جايبه يعني مصوره صباع واحده وهي كانت بتغسلها مصوره وهي وهي ايدها عندها بشريات كتيره يا جماعه قلنا اللي هي بشريات اللي هو الموت على حسن فاطمه من الموت على حسن فاطمه احنا ذكرناها الاسبوع الماضي قلنا الموت رشح الجبين الموت على عمل صالح الابتسامه لا بس دي كانت انا قلت لها لا ما لهاش لازمه ابدا دي خلاص لا يعني لما يكون الانسان ميت ساجد زي الاخت اللي يعني حكيت لكم عليها الدعايه بتاع الاسبوع الماضي مش قلت لكم عليها ولا ما قلتلكمش عليها ها يوم الثلاث اللي هي او تعرفوا اللي هي الاخت اللي هي الداعيه اللي في الرياض دي اللي ماتت الاسبوع مريض ما قلتلكمش انتوا كنتوا دي ما شاء الله لا قوه نعم دي ما عايزه اقول لكم نعم يا دكتوره نادر بالثلاث هي ملخصه اللي ما سمعوش ملخصه ان الست دي كانت كل امنيتها هي داعيه من الرياض يعني كل امنيتها انها تموت يا في الحرم يا تموت وهي بدرس العلم كانت صادقه مع الله عز وجل كانت صادقه مع الله عز وجل شوفي ايه اللي حصل لها انها سبحانك يا رب العالمين في الاسبوع اللي هو السابق ده ابنها يعني مسك منصب وظيفه جديده قالت له قبل ما تمسك الوظيفه تعالى روح نعمل عمره واخدته كانت كل مره سجلتها لا تطوى كل مره يعني قصدي حياتها لها سجاده مصلاها يعني كانت مصلاها السجاده محطوطه فيها ما تطوش ابدا ابدا المره دي بالذات لما تحدد يوم السفر طوت سجاده فبنتها وابنها قالوا لها طب ولادها قالوا لها طب ليه تطويها قالت لهم مسكي وقالت لهم انا شفت رؤيه لو صدقت هتعرفوا كمان عده ايام ما قلت لهمش بقى هتعرفوا كمان ايام واتفقت مع اولادها واذن لها جوزها وخرجت الى العمره وقفت في المطار زوجها بيودعها وقفت تدعي لزوجها طويل جدا انه جزا الله خيرا ساعدتني على الدعوه الى الله وساعدتني في ذلك وظلت تدعو كانها بتودع وسافر وصلوا في ثلث الليل الاخير يوم الخميس وطافوا في البيت ما هو لسه بقى ما لسه لسه ده كل الكلام ده لسه ما جاش دلوقتي. وطافت بالبيت وسمعت المؤذن بعد كده، بعد ما طافت بالبيت وقفت راحت على الصفا والمروه، وهي على الصفا والمروه في الشوط السابع وهي بتسمع بقى اللي هي سبحان الله، وسمعت المؤذن وهي بتسعى يعني سمعت المؤذن فقالت لاولادها اذان الفجر اكل بكره احنا صيام احنا صايمين ان شاء الله، فكانت صايمه محرمه كانت في الشوط الخامس. ففضلت على تعرفين لما بتقفي على الصفا بتفضلي تدعي بقى وتطيل الدعاء كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. فوقفت على الصفا تدعو وفجأة خرت ساجدة، فمن تعرف تثبت فطالت السجود رفعت ذات بدنها. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا رسول الله حي على الصلاة نقل لبنات درس اللي هي الجنائز دي قبل الوفاة اللي هي البدع، ناخد البدع بقى اللي هي البدع قبل الوفاة ويعني أو أثناء الوفاة يعني وبعد الوفاة والبدع أثناء غسل الميت والبدع أثناء الكفن وخروج للجنازة والبدع في الصلاة عليها والبدع في الدفن وتوابعه والبدع في التعزية، كل الحاجات دي محتاجين نعرفها جدا جدا ان شاء الله باذن الله ناخدها. بس النهارده ليا فاتح الوقت نكمل نعم بتاع الالباني الشيخ الالباني رحمه الله عليه اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. نخش الامتحان درجاته باذن الله كده نقولها امل عزه 100 رغده 100 رغده عزه انت امل عزه ورغده عزه 100 اخوات طبعا ناهد كمال 99 ريم أبو بكر 99 سماح 98 أسماء إسماعيل 99 ونص 100 يعني منى إبراهيم 97 هيام شاكو 98 رجع حمد 99 مليحة يحيى 91 ونص ما شاء الله مليحة في المليحة انتي عامل اقول لك يعني مية ما شاء الله نجلاء احمد نجلاء احمد 99 ونص بصورة الصفات يا نجلاء مين نجلاء احمد هادر عبد السلام 95 هادر عبد السلام وفاء عوض 100 سلوى صفر 99 ونص سلوى سقطت مرة دي دكتورة وردان 99 ونص دكتورة وردان احسنت بارك الله فيك دكتورة أم عمر أي حبيبتي 100 إيمان عبد الجليل 100 أمنية أمينة محمد عوض 99 ريان إنجلو 99 أمال فهد 99 إيمان حسن 99 إسماء حكيم 97 هبة الله محمد 99 ونص هبة الله محمد هبة عبد الغني حمية أحسنتي هبة هبة الله أنت هبة الله محمد 99 ونص إنما أحمد هبة عبد الغني نجلاء محمد 98 منة الله 99 أظهر مسيري 99 ونص ما شاء الله يا أظهر بارك الله فيك حبيبتي ليلى محمد 100 ما شاء الله أمال السيد حلاوة 99 ونص أسماء فتحي أسماء فتحي كان كل القرآن في ما عدا ثلاث صور 100 أسماء فتحي جايبة 98% فتحية عبد الحميد 98 فتحية سقطت المرة دي ليه فتحية ليه كده حنان أبو الفتوح 99 ونص من الأحقاف الأخطور مروة مش نفسكم كلكم تدخلوا في العملية دي بنات ولا ليه تتكسرين ليه بصراحة مروة محروس 99 كانت في التوبة غادة من الغرفة قلت ما حدش من الغرفة اسمها غادة ربنا يبارك فيها 99% حمدية 99% عزة من شاوي 98 ونص البقرة وآل عمران نجلاء محمد إبراهيم 100 أنت نجلاء أحسنتي نجلاء إبراهيم 2 نجلاء إبراهيم ماشي هاجر محمد علي 99 ونص نجاح مفتوح عراف مكتوب شوف نجاح مفتوح مفتاح 99 ونص مها شتا 97 ونص مها ضحى عزة 2 أمل عبد الجليل 90 90 بالنسبة لي صوت واحد جزاكم الله خيرا أمل كل درجاتك مش كويسة عايزة تعلم حتى لو كل شهر جزاكم خلاص كل شهر